الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج فور إخوة. حلقة اليوم بعنوان منهج قناة البصيرة في الرد على المخالف. قبل ما نتكلم عن مفردات الحلقة ونبدأ في أول فقرات حلقة اليوم، أحب أنوه أنه كان مفروض دلوقتي حالا في هذا التوقيت تعقد مناظرة على القناة بين الدكتور أو الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والفرق ورئيس والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية، وبين الدكتور أحمد عبد عوض رئيس قناة الفتح. طبعا أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه لو الكاميرا جابت الاستوديو بصورة مكبرة، هذا هو كرسي الدكتور أحمد عبد عوض، لكنه تخلف واعتذر عن الحضور للمناظرة بعد أن اختار الميعاد بنفسه، وأكد على المدير التنفيذي للقناة في اتصال بعد اللقاء السابق بعد المداخلة اللي عملها، وأكد على أن المناظرة في وقتها، وترجى القناة أنها ما تخالفش الميعاد. على غير مرادنا وعلى غير ما كنا نود عقد هذه المناظرات اتفقنا على إجرائها، لكن كان عندنا شبه يقين أنه الدكتور أحمد عبد عوض أو غيره مش ممكن يجرؤ على الحضور للمناظرة، على اعتبار أنه قوة الحجة مش هي فرد عضلات ولا غيره، لا، قوة الحجة اللي بتمتلكها القناة أو بتمتلكها الدكتور رضواني في مواجهة الخصوم كانت عائق كبير جدا قدام أي واحد صوته يتهز. الهدف مش مباراة من الغالب مغلوب، الهدف ان احنا بننتصر المنهج وننتصر للحق والشرع. اعتذر الدكتور أحمد عبد عوض على الحضور، اعتذار قد يكون في ظاهره أنه اعتذار مهذب على اعتبار أنه بعت برسالة، يمكن نعرض جزء منها في الحلقة، بيثني على الدكتور رضواني وبيصفه بأنه هو عالم كبير وأنه هو مرجع وأنه لا يختلف معاه ولا يحمل له شيء، وأنه ينبغي أن احنا يعني نحكم عليه حكم آخر. وهذا الأمر يعني للأسف الشديد تصنيف الدكتور أحمد عبد عوض لا تصنيف في غير محل، على اعتبار أن الرجل بينظر لنا أن احنا في خلاف شخص معاه وكلمة القضية، أمر على خلاف ذلك، قضية دين. مش عاوز أسترسل كتير، احنا نتكلم مع الدكتور في الجزئية دي ونشوف ايه كان وجهة نظره في المناظرة ولماذا وافق عليها، ورد فعله لما اعتذر الدكتور أحمد عبد عوض ورده على الرسالة اللي وصلت. وفي أثناء ردود هنتكلم بقى عن منهجنا في الرد على المخالف، ليه منهجنا وليه أهمية الموضوع، على اعتبار انه كتير من الناس المغيبين والمضللين وبتوع الفيسبوك امساكوا خلف شبهة لا أصل لها، ان القناة لا هم لها الا بالسب والإساءة للعلماء، وهذا غير صحيح على الإطلاق. عشان برضو بطولش أبدأ في الحلقة مع الدكتور، أرحب به أولا، أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا دكتور محمد، الله يحفظك ويبارك فيك. ندخل على طول. تفضل. مفاجأة إن أولا إن الدكتور أحمد دخل في مداخلة، كانت مفاجأة ولا متوقعها؟ أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إحنا متوقعين كل حاجة، لأن إحنا بنقول مثلا واحد بننقضه، إحنا بنتكلم على الهوى، يعني معنى ان اي واحد له الحق انه يدخل ويتكلم ويرد، انه ننادي على سلمان العودة، ننادي على حد من الاخوان، القناة مفتوحة له، الرجل بيتكلم، طالما ان الرجل بيتكلم بادب حتى وان وصفنا فيه بوصف لا نرضاه اقبل في ازاي، لكن هنقبل، لكن مسألة السب والشتم هي دي اللي تستدعي انه، لان المحاضرات ملهاش لازمة. فالقناة طالما احنا بنتكلم على الهوى يبقى الحجة قوية، ولا وارد يدخل وارد. انت تذكر اسلام البحيري، احنا قلنا له المشكلة عندك مش ان انت عندك رأي عايز تقوله، انت قافل على نفسك الأوضة، ان انت قافل على نفسك وبتطلع تلقي نجاسات على الناس ورائحة قذرة ثم تنصرف. ده اللي عمله طالب نور مع اسلام البحيري. ولذلك احنا بينا فاتحين الخطوط لكن هو لا يجرؤ ان يتصل معنا عاد يسمعنا. ابونا متابع كل صغيره وكبيره ومسجل والكلام من ده وحرف قضايا عبد الطور وكلام ده. هترفع قضايا بايه؟ بخبتك بخبتك. وكانت النهايه كما تعلم. فاحنا فاتحين الخطوط وبنتكلم بفضل الله عز وجل، لان انا ما فيش بيني وبين حد عداء شخصي. الناس بس لسه ما تعودتش على المصارحه. هي مشكلتنا يا دكتور محمد الواجهة. ان يكون الواحد يتكلم بالحقيقه مجرده من غير تزويق ولا لف ودوران ولا مبالغه في الثناء والمدح عشان انني يعني اسلم منه او اثبته واخليه ما يتكلمش كلمه الحق، او انني مثلا احاول استميله في صفي او شيء من هذا القبيل. هم متعودوش على كده. احتويه ما تعودوش على كده. فتعرف قراءه البصيره دايما بتقول للعور انتعور في عينه. يعني هنقول له ايه؟ يعني انت تلف وتدور ليه؟ ده احنا اللي عايزينه ان نتفق على الايه، على المنهج، على الكتاب والسنه، وتبقى على عينه الراس. ومش عيب ان الواحد يغلط. يعني احنا كان عايزين الغرض من المناظره دي. احنا كان عنده حاجه ليه قابلنا المناظره؟ اولا بالنسبه لاحمد عبد العوض، احمد او الدكتور، خلينا نقول عشان اللقب بتاعه الدكتور احمد عبد العوض، القصد ان يتراجع عن هذه الاشياء التي يقدمها للناس يشوه بها صوره الاسلام. وده حرص عليه، وده حرص عليه. واذا هو اخطا في شيء يتوب الى الله عز وجل منه. فاحنا كنا لو جه نقول والله هذا اللي قدامك اهو صوت وصوره، وهذا كلامك اللي انت كتبته. انت هذا الكلام منهج علمي او ترضاه او مقيد بالكتاب والسنه؟ ان قال مقيد بالكتاب والسنه قل هاتوا برهانك. وبعدين عاوز اقول لحضرتك حاجه بقى مهمه عشان ان لم يكن توب الى هذا، توب الى ربنا سبحانه وتعالى، توب الى الله عز وجل، وارجع عن هذا، وقول للناس انا غلطان، واللي عنده الكتاب ده يحرقه. صحيح. بس صحيح. او اللي عنده المقاطع دي تعدموها يا جماعه، انا كنت غلطان وكنت من الصوره لم تتضح لي وبعدين تبين لي الخطا. او يقدم انتاج جديد يمسك القديم. لا احاول، لا يعني اجد محاوله لكي ابرر بها ان اللي فات مني ما كانش خطا. لا، ما هذه المشكله، مش عايز يعترف انه خطا. يعني لما تقول لي مثلا انت اتكلمت مثلا عن حسن البنا ومات حسن البنا، وقلت على الامام الشهيد، واحد جيب لك مقطع زمان كل الناس كانت بتقول عليه امام شهيد يا ابني، لكن لما تبين لنا الحق وقلنا فيه ما يرضي الحق سبحانه وتعالى. هو لا يذكر اللي انت قلت امام شهيد، انت احسبه شهيد. لا، حتى لو قلنا الكلام ده واحنا صغار او في وقت من الاوقات، او كنا نظن ان هو فعلا اخبرك ازاي داعي ومصطفى. ليه؟ لان كان ساعتها ما كانش في الخلافات اللي على الساحه بحيث انت ترى فيها المشاكل دي. يعني احنا اعترضنا على حسن البنا في تفويضه وفي اشعريته وفي صوفيته وكده، يعني فالاخوان عادوك في بدل الامر. لكن ايا كان، ما كانش الصوره الباطنيه في تكوين دوله خفيه وانهم شغالين بنظام الخوارج محض يتنبه لها حد، لان ما ظهرش اثرهم وضررهم، وما اقتضاش الامر ان احنا نبحث تراثهم، لان تراثهم في الغالب برضه هم بيخفوا الاشياء فلا يظهرون للناس الا ما يريدون من حسن الصوره وكما حسن السريره. وكل الناس ماشيه بتطبل لهم يا دكتور محمد. تمام. فطبعا انت كواحد في عامه الناس، المشكله لما تلاقي ان الفكر بتاعه، تكتشف انا لم اكتشف حقيقه حسن البنا وان هو سبب البلاء والاجرام اللي حصل في العالم الاسلامي كله الا مع بدايه الثورات، عندما ذكرت المحاضره واكتشفت فكره حسن البنا. لا لا لا، الخلافه الباطنيه. الخلافه الباطنيه حسن البنا ده حقيقه. اما ما قبل ذلك كنت اعتراضاتي زي اعتراضات كثير من الناس على التصوف اللي عنده، على بتاع نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، على اشعريته. انا معترض على كلامه في الاشعريه في كتاب توحيد الصفات من 25 سنه. صحيح. وعادوني وبسبب بس مجرد ان انا اقول ان هو اشعري. دي صحيح. تعتبر جريمه شفت فيها العلقه من وحيدها يعني. بس ايا كان، ما كانش يعنيني بقى ان هو حسن البنا ولا غير حسن البنا، لكن ايا كان في النسبه للامر، اما تيجي واحد والله كان له مخالفات، لكن راجل على الاقل مش هتصنفه على انه مذهب ايه باطن الخوارج ومذهب القتلة وهو الدواحش ثم الدواعش ومش فارق الخلاف الباطنية هي الخلاف الباطنية نعم. يعني الكلام ده كله ما كانش باين. عاوز اقول لحضرتك حاجة او برضو دي رسالة السادة المشاهدين انه طبعا جالنا رسائل كتير جدا واتصالات وناس كانت بتنتظر المناظرة دي يعني ببين مؤيد وعارض يعني في ناس من محبين القناة كانوا شايفين انها خطوة غير جيدة ومش لا لا الشيخ عمرو كان كلم امبارح وكان زعلان يعني صراحة في حكاية ان لا الشيخ عمرو احنا نقدر عليه رأي رأي لا انا هنا طبعا اخذ برأي اخواني فيه لكن هو بنظر المناظرة المبرر فيها لما تكون الشبهة خفية الشبهة ايه خفية, خفية والسطوة في ايد المخالف فأهل السنة ينظروا لان الخليفة نفسه كان في ايام المأمون الخليفة المأمون المعتصم كان المعتزلة هم اللي مهيمنين على البلد كان هم الدولة هم الدولة فأحمد بن حنبل ما فيش مجال قدامه غير ان هم يقيموا الحج عليهم يضحهم يعني لا ينظرهم لان هم بيطلبوا بإقامة او بيطلبوا الخليفة بإقامة الحج عليهم من وجهة نظرهم البدعية بتاع المعتزلة فأحمد بن حنبل ما فيش قدامه خيار لكن هو في الأصل أحمد بن حنبل بيحذر من الجلوس مع المبتدعة او حتى منظرتهم بس انا عايز اقول برضو على اعتبار انه برضو كل احترام والتقدير لاخواننا المصريون سواء ايدوا المناظره او رفضوها كل واحد من وجهه نظره لكن المناظره احنا لم ندعو اليها لا هو طلب احمد عبد الله هو طلبها بل انه اشار اشاره في خلال المداخله بتاعته انه انا ليا كتب في العقيده ولا اخفيكم سرا ان احنا فعلا كلفنا اخونا الشيخ بدر وعمل جولة على المكاتب هو طبعا هو ناله من الأذى ما ناله من أصحاب المكتبات مش ولا كتاب ولا كتاب وقالوا له أنت يعني أنت تعبان في مخك يا شيخ بدر عشان تشتري كتب ديان هو مرة يتحمل ورجع بخفة حنين كما كله بجمع ولا كتاب الدكتور أحمد عبد العال بعت لنا مجموعة كتب فيها كتب متعلقة بالإشارة لعقيدة وشمس القبيل لكن خلت الكرتونة اللي بعتها الدكتور أحمد من أي كتاب متعلق ب لا من دول الدجل أو العلاج بالقرآن أو العلاج بالمس أو الأعشاب وما شابه ذلك مش عارف هل هو الراجل استحى أن يبعت الكتب دي ولا الكتب دي هو رجع عنها لا أصل الكتب دي الكتب دي إدانة واضحة إدانة من ناحية المنهج لأن ما فيش منهج علم كده خالص المنهج علم ده لا يتقيد فيه لا ما فيش أستاذ جامعة هيكتب كتاب بالطريقة دي لأن كل كتاب لازم يذكر فيه مصدر ومرجعه في داخل في تحت الهامش مش في الورق يقول له يقول له مثلا 20 كتاب في الورق يقول لك أنا خدت من دول طب أنت خدت إيه وفين الفرق بين جهدك أنت وجهد المؤلف او جهد المرجع المرجع والمصدر والحتة دي انت جبتها منين لان انت مش متخصص يعني مثلا تأخر المشي وتأخر الكلام عند الاطفال فالعلاج هيعالجه ازاي بقولك دي وصفات شرب بيض البط شرب بيض يشرب ايه يشرب بيض البط كثير جدا ويمكن ان يخفف بالماء لعلاج تأخر الكلام طب انت دلوقتي المعلومة دي طبية مصدرها منين اقول لك طبعا شوف غدي بطه ايه عامل حاجه لا انا بقول اقول ده كلام لو ان طبيب قاله بناء على دراسات علميه هيقول لك مثلا انظر كتاب كذا مثلا يعني مثلا مع لازم اقذف بس خلينا بس شوف غدي بطه ده عجبك اصل هو بيض زفر يعني بيض بطه زفر ما بتاكلش انا لا هو ناس بتاكله ماشي انا مش مشكله هو الدكتور من خلال انما يشربه من خلال دراسه معينه قال لك والله بيض البط يحتوي على نسبه من الفيتامينات كذا او عناصر كذا والعناصر دي بتساعد على كذا شغل طبي علمي لكن انت من اين لك هذه المعلومه هل الطب بس مش انا بتكلم بقى هو استاذ هو استاذ دكتور مش كده وكتب في الرساله بتاعته انه استاذ دكتور واخد الاستاذيه وكده يعني طيب ادى الكتاب بتاعه الادويه الجامعه فضيله الدكتور احمد عبد العوض الداعي والمفكر الاسلامي مركز الكتاب للنشر تمام. صفحه 224 كاتب في اول صفحه فأول صفحة فوق عنوان 57 تأخر المشي وتأخر الكلام عند الأطفال أول سطر شرب بيض البط ويمكن أن يخفف بالماء لعلاج تأخر الكلام فمن المفترض علميا أما يكون واحد باحث بقى فاكتب واحد كده في الهامش فوق واكتب تحت منه الطب النووي هذا الكتاب الطب النووي لابن القيم هذا كتاب تذكرة داود الأنطاكي اللي كلها ضلالات أخد بالك إزاي هات كتاب مثلا كذا الدكتور فلان بناء على بحث علمي برقم كذا يبقى هذا المنهج العلمي نعم. وبقى هنا ساعتها بقى ايه القارئ هيشرب البط ولا هيشرب دود البط؟ هو حر خلاص ازاي، انما هو عملها خلي بالك شرب دود البط، عمل عجينه من بقيه الحمص زائد مسحوق السكر نبات زائد ده ايه قشره قشر البيض وتعجن بعسل النحل ويؤكل منها. طيب دي ملهاش مصدر برضه خلي بالك. التدليك بزيت الكافور مع طحن النعناع الاخضر، معلش السكر عندنا من سبحانه وتعالى يعفو عنا وعن كل اللي حاجه السكر هنا لا ما في، بس انا عفوا انا تهبلت في الدرجه طب ده حاجه جميله قوي قوي بوصل. يا مرحبا يا حاجه اميره. السلام عليكم. عليكم مين؟ عليكم السلام. يا مرحبا يا حاجه اميره، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. الله يخليك. انا كنت اقول للدكتور ان انا طلبتك وقلت لك الراجل ده مش جاي. حصل ايه؟ حصل الراجل احمد عبد الجامد جاي، هيجي ازاي قدامك ومش هيقدر يقعد قدامك يا دكتور؟ الكرسي فاضي، يبقى لو ان انت هتذبحه، وده السبوبه اللي دخلاله من اللي بيضحك عليهم. نعم ده هم نفسه، هو نفسه معصلك. انا مش عارفه بتقول عصريت ازاي، ده هو معصلك والحمد لله من المجال. احنا عايزين القناة تفضل نظيفة وينجس اجب الحاجات اللي هو بيجيبها ويعملها. الله يصلح حاله ويهديه يا حاج، احنا نتمنى والله لو الهداية، والله نتمنى لو الهداية. قلت لك هو مش جاي لان هو ما رضيش يسمع منك رد خالص. انت جاي تكلمه وهو مش عايز يرد، ده راجل نصاب وراجل دجال. لا استنى يا حاجة بس هنحاول نلطف الكلام شوية. لا لا لا انا اللي بوهمت انت يا دكتور. ما انا قلت ايه يا حاجة ان هو لازم يتبلغ عنه فعلا وزارة الصحة، ده بيعين الناس، بيعين الناس بالحاجات اللي بيتقالوا. صحيح حاجة جميلة. مش بيعالجه هو دكتور عشان يعالجه. صحيح. هو مش دكتور بطنه ولا دكتور قلب ولا دكتور كبد ولا ده دكتور عفاريت. ربنا عفراتك. وكويس اللي ما جاش القناه يا دكتور. الله يكرمك يا حاج. الله يبارك فيك يا حاج امير، ربنا يحفظك. معلش احنا طبعا. جزاك الله خير. الاخ احمد عبد العوض كاتب رساله يعني كلها سحر ادبي عالي وكلام من هو، احنا بنشكره يعني معلش بنشكره على اسلوبه المهذب، بس صراحه يعني الواحد بعد كده المفروض انه ما يتكلمش، بس ما احناش قاعده بسيطه، لكن هذا البصيره ما ينفعش معاها الكلام ده. لكن هذا لا يمنع من ان انا عايز اقول حاجه بعد اذنك، ان ردنا على المخالف ونقول له ده خطا ده من باب النصيحه اللي هو بعد دي المشكله اللي محدش قادر يستوعبها. الاخ احمد عبد العوض عنده جهد وطاقة قوية جدا، لا وإمكانيات إعلامية وإمكانيات يعني ممكن قناة البصيرة هو لو شافها هنا هيمشي ثلاث أرباع الموظفين اللي عنده. أخد بالك إزاي؟ صحيح. هيقول لك لا امشوا أنتوا بتضحكوا عليا وتاخدوا فلوسي على الفاضي. أخد بالك إزاي؟ لكن أنا عايز أقول لك عليه، الطاقة غير مستغلة استغلال تؤدي لنفع الأمة. يعني هو بيقول لك إيه في نهاية الرسالة هنا، احنا عندنا يا ريت ايوه هو اقرا من هنا ولا منين؟ لا اقرا من الرساله اللي عندك دي الاول بس بسرعه كده. بتقول في نهايه الرساله احنا هنعمل برنامج سوا او كده يعني شوف. سيدي يمكن لنا التلاقي حول موضوعات مهمه ننصح فيها الامه دون تجريح لاحد، الرد على الملاحده، قضايا الرد على العلمانيين، العقيده الصحيحه، الرد على التكفيريين، العوده للسنه، اخطاء في الاعتقاد، ده كلها احنا بنتكلم فيه. شوف بقى هنا بقى. دلوقتي هو عايز ايه؟ او زي ما اقترح في الصفحه كمان اللي قبلها بيقول انت تيجي اسبوع عندي برنامج في قناه الفتح وانا اجي اسبوع عندك في قناه الايه؟ البصيره. هو الاخ مش قادر يتصور ان اساس المنهج بيان الحق والرد على المخالف، ولا نخشى في ده لو ما تلاقي. يعني هو هل متصور مثلا ان الكلام اللي كاتبه وسيدي واستاذي وكلام من ده ودكتور ده صحيح راجل يعني ايه لطيف وجميل في خطابه، بس هل هذا هيمنع ان احنا نقول كلمه الحق فيه؟ ما هو ده اللي مش قادرين نتخيله اخواننا. انت يا شيخ احمد فين جهدك في الرد على الاخوان والتكفيريين؟ والتكفيريين فين جهدك في بيان المنهج والرد على الصوفيه؟ فين جهدك في الرد على هؤلاء الناس؟ على الشيعه. على الشيعه فين جهدك في الرد على المخالفين؟ مين؟ في تاخد استاذ حسن من الرجل الاول. استاذ حسن، يا استاذ حسن. نعم اتفضل يا استاذ حسن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. مساك الخير يا منين الحاج حسن؟ تحيه للاخوان شيوخنا الرضواني، يحبكم بالله. الله يحفظك ويبارك فيك. اللي حصل مع الأستاذ الدكتور أحمد عوض هروب لأنه ما عنده حجة وهو أقام قناته واستغل جهل العامة من الناس دينهم وعقيدتهم في مصر ودول شمال أفريقيا. دول شمال أفريقيا العربية توفر فيها بيئة التصوف والسحر مع الأسف. نعم. استغل هذا الجانب. نعم. فضيلة الشيخ محمود تفضل. تسرب عبر الوسائط الاجتماعية مقطع مصور بسعيد مصر السيدات في مقابلات لا يعرفن الصلاة ولا قراءة الفاتحة ويسألن عن أبي بكر رضي الله عنه فيقولنا لم نسمع عنه أو لم يسمعن عنه أبدا. أرى أنه يقع على فضيلتكم تنبيه الأزهر الذي تجول أعضاءه في معظم بلاد العالم للدعوة على حد دعمه وفي مصر مثل هذه الحالات ولا يزال يطاب المقامات من الحسين وزينب ونفيسة وعائشة وبدوي ومصر عباس وخلافه. يا دكتور مصر كنانة العرب ومن المؤسف أن تكون كذلك. أعانكم الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن تكثير الصحة والعافية. شكرا. جزاك الله خير. أنت سمعت خلاف؟ لا أنا ما كسته. أنا فهمت نص الأولين من الرسالة. هو فعلا أشار إشارة خطيرة جدا. إنه ال ال ال الكلام اللي بيقوله دكتور أحمد عبد عوض أو المنهج ده بيجد أرض خصبة في دول أفريقيا اللي معظم الإسلام فيها انتشر عن طريق الصوفية. يعني كله دجل وشعوذة وكذا. فبيجدوا في هذه القناة هي القبلة بتاعته. وربما تكون دي داعم. وكذا الحال بالنسبة لأوروبا لأن أنت عارف أوروبا أغلب اللي فيها طرق صوفية أو إخوان تكفيريين. والإخوان مش عليهم صوفية عقيدة. أنت اركب مراجيح بس. أهم حاجة ما تذكرهمش أي خالص يعني. وتكون معانا. يعني أنا أخيل لو إن الدكتور أحمد عبد عوض قال كلمة واحدة بس نقد فيها الإخوان واتكلم على منهجهم التكفيري ونقد حسن البنا إن صاحب دولة باطنية واتكلم فيها بجرأة بس خمس دقائق دقيقتين تخيل ماذا سيصنع بقناته وحذروا منها ده ومش هيفتحوا له باب هناك يخش في اوروبا خلص في دوله من الدول صحيح. فالقضيه كلها دكتور محمد ان الناس مش قادره تتعود على منهج صريح يواجه الحقيقه ويصيب قبض الحقيقه. ثم انا عاوز حاجه ثانيه مهمه جدا دكتور قبل ان فعلا المداخله دي مداخله خطيره جدا جدا بتدل على ان اللي بيشاهدوا خط البصير عندهم وعي عالي جدا بفضل الله. انا عاوز اقول انه مش معنى ان انا مثلا ده رساله للدكتور احمد عبد عوض ان انا يعني والله العظيم انا بحاول بقدر الاستطاعه ان انا احاول ان انا احاكي رسالتك بس انا يعني حبا لواحد مسلم انا اخشى عليه واخشى على جمهور عريض قد يفتن بيك بقدم لك نصيحه. انا عاوز اقول لحضرتك انه مش معنى ان انا بيجيلي عدد كبير من الناس او يسمعني عدد كبير من الحق دي فتنه في حد ذاتها. هي هو مع المشيخه عند بعض الناس ان الشيخ ده له جماهيريه ده مش سياسه كده. لما اقول لك دلوقتي لما تتكلم على جماهيريه الشيخ حسان او ابو اسحاق او يعقوب الثلاثه دول خدوا مساحة واسعة. لا الجماهير الأكبر بالنسبة للعوام حسان. خلينا نتكلم تصنيف أول يعني. بالنسبة لواحد بلد مثلا من قرية الناس كلها راحت إيه عم رحين فيه. طيب خلينا نتكلم في الموضوع ده. أنا بتكلم دلوقتي الشيخ حسان وداهم فيه. هي دي السؤال بقى. أبو إسحاق الحويني عند الناس المثقفة شوي. وداهم فيه. محمد حسين يعقوب. وداهم ربع. بتاع صلى على النبي أقول إيه. صلي انا بحبك في اللي بقول ايه اشهد الله ايه اني احبك في الله اني احبك في الله. الشيخ محمد يعقوب نهايته كانت فين وودت الناس فين؟ ما هو قاعد بيربي بقاله 10 سنوات. الناس مش قادره تتصور ليه احنا بنقول دول مسؤولين عن البلاء اللي حصل في مصر كله. لان اللي مشى وراهم كان نهايته في ربعه، كان نهايته في الشارع، كان نهايته في تشويه صوره الاسلام بسبب ما حدث. مين المسؤول عن هذا الجانب؟ لا. الناس لسه لغايه دلوقتي بيهربوا من مواجهه الحقيقه وعايزين يحملوا الجيش والشرطه مسؤوليه هذا العمل، مع ان الجيش والشرطه ما هم كلهم برضو ناس من اولادنا. صحيح. يعني الجيش عندنا اجباري، تجديد اجباري، ابن وابنك وابني، ودول كلهم على نفس مستوياتهم الثقافيه او افهامهم المتعدده بيروحوا الجيش، مش كده يا دكتور محمد؟ لا. طيب يبقى انت ما تيجي تتكلم على الجيش مش عدو علشان احاربه، ده انا بحارب اخواتي واولادي واولادك واخواته. لو انا صورت الناس هذا التصور فاين هو مثلا احمد عبد عوض وموقفه مما يتعلق بنصرة الحق والوقوف مع أصحاب المنهج. هو أنا يبقى قناة، القناة كلها مفتوحة علشان إن أنا أعالج فيها العفاريت والجن وكده، ويريد حتى بمنهاج النبوة أو بالطريقة الشرعية. لا أنا بقول لك الكتاب ده دهية يعني، المفروض بقى طبعا لو أحمد فلاحظ بس تصل بليبيا عزيزك أخونا ناصر من ليبيا، ربنا يحفظ ليبيا وشعب ليبيا. تفضل يا أخ ناصر. إن شاء الله بارك الله فيك. تفضل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل أنا هو أنا لا أيوه أنا هو تفضل. أريد التحدث مع الشيخ محمود عبد الرازق غرباني. نسمعه. كمل على طول، كمل نسمعه في آخر فاضل. تفضل. لا تنتظر التلفاز، لا تنتظر. أريد من الشيخ أن يتضرر لكل القرى الصوفية وأهل البدع على صفة عامة. مين يتبرأ؟ وقت التلفزيون أخلاصه. نعم. وقت التلفزيون وكلمنا بالتليفون، مين يتبرأ من الفرق الصوفية؟ الطرق الصوفية على صفة عامة تحدث عليها يا شيخ. أيوة مين من ترغب في يعني مين اللي يتبرأ من هؤلاء؟ ماذا؟ ماذا تريد أن تقول؟ عاوز تقول إيه؟ هو بيقول يعني رسالته معناها يعني يجب التبرؤ من كل الطرق الصوفية. يعني هو يقصد وجه رسالة لأحمد عبد العوض. التبرؤ من الطرق الصوفية ومن الأشياء. ما أنا أقول لك المشكلة كلها إن الشيخ أحمد بيقول لك أنا أتبع أسلوب إن أنا ما جرحش في حد. يسمي نقد المخالف تجريح. طيب ونعمل إيه؟ نتكلم بقى على الحق أو نعرف الناس بالحق أو شيء من هذا القبيل، لكن إن إحنا نرد على هؤلاء وبأسمائهم لا، ده بسميه تجريح. طب ده مش منهج أهل السنة الجماعة. منهج أهل السنة الجماعة إن أنا أقول للمبتدع اللي بتعملته ده بدعة. صحيح. وهذا لا يجوز. فأقول لك أنت بتجرح فيه، خلاص هو بكرة هيفهم الناس إن ده المنهج الصحيح. صحيح. مش تجريح، لان احنا لولا الرد على المخالف ما علم منهج اهل السنه والجماعه. فهو دلوقتي الطرق الصوفيه عنده ايه؟ موقف من الطرق الصوفيه على اختلاف انواعها. هل نقد وردا من اوراد الطرق الصوفيه؟ ولا كل اوراده اللي جابها مستقى من اوراد الطرق الصوفيه؟ الفرق بين العابد والمريد والعارف في مسألة وحدة الوجود والحلول الاتحاد وتطور هذا الفكر عند الثلاثة، ازاي يفصل الحق ويطلع الباطل في جنب وبعدين يقول لك الباطل ده لا يصح ولا يجوز؟ عمره ما هيتكلم في كده احمد عبد العوض. طب برضه الدكتور فيه وفي برضه من رسالة الدكتور احمد عبده برضه في رسالته ان هو بيقول فيها مثلا يمكن التلقي في موضوعات مهمة دون البحث عن النقاط اللي فيها خلاف، يعني على اعتبار انه بيقول ايه نجتمع فيما اتفقنا عليه. وانا عاوز اقول في المدرسه مدرسه التجميع على المتفق عليه. هذه مدرسه حسن البنا. لا هذه المدرسه نعم هي مدرسه حسن البنا، لكن المقوله المشهوره نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض في مختلف عليه، هذه اصلا مش من انتاج حسن البنا، ده انتاج المودودي والبنا من كتر ما كررها. هي من حسن البنا قاعد يتكلم فيها على اساس حفظها كمنهج للاخوان واصبحت عملي. نعم انا قصدي من كتر ما كررها زعموا انها من نتاجه، يعني هو اصلا بتاعك المودودي. يعني يا دكتور محمد اوضح لك نقطه مهمه جدا. اتفضل. الناس عشان ما فيش واحد جات له الجراه ان يقول لي محمد حسان انت غلطان في كذا وانت مخالف للمنهج في كذا، فاصبح التعقيب على كلام محمد حسان عندهم تجريح. لا ده التعقيد ده مشكله كبيره، ده ممكن يكون مروق من الدين كمان. قد يسميه مروق من الدين، ده بيتكلم مع علماء. ليبيا معنا. اتفضل استاذ محمد من ليبيا. اتفضل اتفضل استاذ محمد. يا استاذ محمد فصل. يعني احنا برضو خلينا نتكلم الحته دي. ماشي. انا بتعرض لهجمه شديده جدا جدا جدا ونقد شديد جدا جدا، وكل النقد ده قل 99% منه بباطل وصورة متعمدة في التشويه وخصوصا من قبل الإخوان. وما يفعله الأخ اللي هو خد الدورات العلمية بتاعتنا كده وتكلم فيها كما يحلو له نقلا لاسمه احمد رفع, بس عشان يكون في الصوره بقى مش لوحده, مش هو كتير, ما هو واحد بالي. وعندك احنا المفروض لما نقول بقى اللي مش هيرجع منهم وتوب ربنا سبحانه وتعالى هندخله النادي. نادي نادي الحراميه, نعمل محاضره بعنوان نادي الحراميه, فيزعلوا هم حرين. هم بتكلمهم وبينقضوني, انا مبسوط. سر الانبساط ايه؟ انا ما مش عايز واحد يمشي ورا الرضواني ويقعد يعظم فيه ويتكلم عليه زي حسان ويكرر نفس الخطأ. لا, انا عايزه هو يظهر بشرية الرضواني. تمام, ده راجل عنده اخطاء, قول يا عم. بس هو هنا في الحالة دي هيجي ساعة الجد يدور على الدليل, مش هيدور على رضواني. نعم, هيدور على ايه؟ ايه الدليل بتاع رضواني؟ مش رضواني نفسه. فانا من الزعلان مادة البشرية. ولو كان يقبلها حسان وما يقدرش لنفسه ما كانش حصل حاجة. صحيح, ان هو لو اقول له لا انت وجدت منين حكاية الحزبية بتاعتكو دي؟ انت كنت قبل كده بتقول في مظاهرات كذا ودلوقتي بتقول كذا, هل يجرؤ؟ انا بقى الكلام هو الاخ راسل جهتان ليه احمد وكل علاقية فيها يا شيخ مبوة تقرب الفواطر والصوفية كل طريقة على حدة يا شيخ يتكلم على كل طريقة على كل طريقة الصوفية تتكلم عليها وتدير لها محاضرة خاصة يا شيخ. نعم نعم, في برنامج يا اخ ناصر اسمه الصوفية انا انت انا هو لدكتور دواني ان شاء الله, يعني لعلك تتابعه يعني. بس اخ ناصر معنا بيقول يعني الصوفية مش كلام هيقال في محاضر, ده محتاجين شغل كتير. هو محق في هذا, لكن احنا عاملين برنامج اسمه الصوفية. هو عايز ايه يقول يعني؟ بيقول عايزين برنامج الصوفية. يبدو ان هو جديد على القناة. جديد على القناة, يعني ما اعرفش القناة. قريب عهد القناة. او يعني ممكن يكون بتوع اخواني ويتكلموا على حاجه ثانيه ما تتكلموش على الاخوان. انا بس عايز اقول لك حاجه قبل ما استرسل. طبعا انا بتابع الصفقات, والصفقات مش صفقه يعني, الصفقات من الصفقه يعني. ايوه, افراد على الدكتور رضواني وانه سبب للعلماء وانه كذا وانه متطول على العلماء وانه دكتور رضواني داعي مش علماء. طب يا جماعه ده انتوا سارقين شغل الراجل. صحيح. يعني انت مقاطع الدكتور رضواني, طب قاطع كتبه. مثلا ولا هو ده واخد المحاضرات كلها ست صور. يعني هو الدكتور ده وحش وكتبه حلو ماشي. فلقيت واحد عجبني بقى اخواني, بس واد يعني ذكي. سألت حضرتك سؤال من زمان, قلت لك يا دكتور ليه بظنك محدش بيتناولنا في القنوات الخوارج بشيء من الشده, في حين مثلا الشيخ حسين مسكينه وعامل مع الواجب مشايخ كتير او وزير الاوقاف وشيخ الازهر وكده, ليه احنا بالذات؟ هل خوف من القناة؟ فانت قلت لي سببين, خوف من قوة الحجة وخوف من انهم ينشرونا يعملوا انتشار لنا. قلت لي كده ولا انا كلام صحيح؟ انا صحيح صحيح. فليتوا حبوا ليه؟ يا جماعة ارجوكم ما حدش يجيب سير الدكتور دواء على فيسبوك, هنعمل له انتشار. فقلت سبحان الله, ده خبز ما بعد خبز. خليني اقول لك الحاجة يا دكتور محمد. اتفضل. احنا برضو ليه علينا ذلك؟ نعم. ومن ظن ان احنا نتكلم عن فلان او فلان على اساس ان احنا نشتهر على شهرته, فده كان اسلوب عاطف عبد الرشيد في قناه الحافظ. نعم, كانوا لا ما تتكلمش عن فلان وعن ليه, لو انت ذكرته فالناس هتنصرف او هتاخد مشاهدين قناه الحافظ وينضموا لمشاهدته. يا اخي انت حريص على بلوغ الحق للمسلمين كلهم, ولا حريص على ان الناس يعرفوك علشان يبقى عددك انت كبير وعدد الاخرين اقل؟ اقل. هي مساله حق وباطل ولا نسبه مشاهده؟ لا, نسبة مشاهدة. انا اما اجي ابص دلوقتي, والله الذي لا اله الا هو, لو احمد عبد عوض الدكتور احمد عبد عوض التزم المنهج وفي نقد المخالف اتكلم كلمه الحق, احنا على طول اللي نشير القناه ونتكلم عنها طول الليل وطول النهار, ونعمل لها اعلان كمان, ونعمل لها اعلان. صحيح. الدكتور اصلا لما فتح قناته احنا محتاجش الامر انه عشان يبعت لنا رساله, احنا نفسنا اعلنا على القناه ومنا وبنا فرحانين بها, ومشكله وان كان هم ما اعلنوش عننا. وانت مشكله, وانت قلت اي واحد على المنهج في العالم كله, العالم كله القناه مرحب بيه. فهو الوقت اهم حاجه يكون احنا هدفنا بيان الحق, هدفنا ان احنا نوصل للناس معنى الصدق فعلا, ان هو يشوف واحد يقول كلمه الحق لا يخشى في الله لومة لائم, واللي يحصل يحصل. اتقفلت القناه, فتحت القناه, جابت مشاهدين, يعلم الله عز وجل. بقول لك لو جه الدكتور احمد عبد العوض وكان قاعد في الكرسي ده الراجل هيجي له صدمه, ممكن ما اروحش فيه. بسبب اللي بيصرفه هناك في القناة عنده واللي بيشوفه عندنا هيحصل له حاجة في دماغه لأن المبالغ اللي بتدفع هناك للعاملين اللي موجودين هناك والناس هناك ناس بتسترزق من الناس أخي بالك إزاي ولك إزاي قناة تمشي بهذا الشكل هذا يقول ضعيف يعني فاللي عايز أقوله إن إحنا ما لناش مقرب ده إحنا ما عندناش حتى بالنسبة للإعلانات إعلان واحد لسه يتيم لسه دلوقتي بادئين فاتحين الإعلانات على أساس إن بتوع الإخوان عيقوا على طول فيقوم يقول لك إيه لا لا لا لا ما تعلنوش عنده اعطوا عنه الماء والنور بس هم ما يعرفوش دلوقتي إن الإعلانات دي دلوقتي هتبقى في مصلحتنا إحنا لأن هتجيبهم أي واحد متصل منهم عشان يحذر من الإعلان خلاص اتعرف إن هو تبع الإخوان وهيلاحق إن شاء الله عز وجل عشان الإخوان يروحوا بجد يكملوا بالراجل الأخ حامد الشيخ حامد المحلة تفضل يا شيخ حامد ايوه معاك يا حبيبي معاك اوقف التلفزيون يا شرف الله يبارك فيك اوقف التلفزيون ماشي ماشي حاضر انت على هوا تفضل ماشي اتفضل انت على هوا يا شيخ حامد اتفضل ماشي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه كنت عايز بس اكلم مولانا بس الشيخ رضوان كنت عايز اكلم مولانا ما هو معاك مش في التلفزيون انا بكلمك اتفضل يعني انا دلوقتي يعني مثلا بحب الشيخ عبد العوض بحبه قوي ماشي وبعدين ها هو بيتكلم على انه رسالته انا بحبه بس يعني ما كملش رساله كملش رسالته الحب من الحب ما قتل هو الحب ما قتل صحيح وماله احنا نشوف اي واحد فيه مقدار الحب على قدر الالتزام بالمنهج والطاعة ودي كانت جديدة في كلام ابن تيمية في كتابه الفرق هو ده الفرقان بين الفرقان ان كل واحد فيه من محبة الله على قدر طاعته وايه وتقواه والتزامه بالسنة فيجتمع في الشخص المحبة والبغض ويجتمع فيه مسألة الولاء من جانب ما هو اللي انت بتحب احمد عوضة طبعا بحبه على قدر طاعته لله وتقواه طيب على قدر ما فيه من مخالفات وبغضه في الله عز وجل مش بغض كلي ولا حب ايه كلي كلام لمن يتبعض دكتور بقى معلش هو كده مش موضوع الحلقه يعني لان كده بيتاثر فيه شخصيا ليه من شايف هجمه شرسه على الشيخ الاسلام ابن تيميه انت وانت من المحبين لشيخ الاسلام ابن تيميه وتربيت على كتبه وكتب ابن القيم وقلت الكلام ده في توحيد الصفات ان كان الكتاب فضل فهو اليه اولا ثم للشيخ الاسلام ابن تيميه هل رأيت هذا الكلام في غير كتب ابن تيمية الدقائق الأمور دي لا ده منهج أهل السنة كلهم لا ابن تيمية يعني جلى هذا المنهج جلاه ووضحه وبسطه بحيث ان اي واحد يقرأ كلام ابن تيمية يقدر يوصل لهذا المنهج يعني ده الحاجات دي يعني جايز يكون إعادة صياغة المنهج بشكل انا ما جبتش جديد تقريبه للناس يعني مثلا الدورات العلمية خدت جهد كبير سنين طويلة عمر الواحد دورة العلمية اللي عماد رفعت بيجي ياخد المحاضرة ينقلها نقل مسطرة وينسبها الى نفسه على انه هو علامة عصر يعني مين معنا؟ الاستاذ مجدي من المنوفية اهلا وسهلا اهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته اهلا وسهلا سلامنا لأستاذنا وحبيبنا الدكتور رضوان اهلا وسهلا الله يسلمك وبارك فيه ربنا يا رب كده يطول في عمره على طاعته يخليه دايما كده على طاعته يخليه دايما كده ان شاء الله على الطاعة اللهم ودايما يدعينا ويدعي بركتنا وهو حبيبنا والله والله وشوف له رؤية جميلة جدا وربنا يوفقه ويسدده الله يحفظك حاج مجد الله يكرمك ويبارك فيك جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا ربنا كده يعافيه ويثبته دايما على الحق يا رب دايما جزاك الله خير يا شباب ربنا يبارك فيك يا حاج جزاك الله على فكره اللي مغرم جدا وقاعد جدا قدام الطمع في بحاجه ولا هنا ولا في ثلاث سنين علمني كتير كتير كتير كتير وربنا يجعلكم ذا حسنات ربنا الله يحفظك حاج الله يجزيك خير ربنا يحفظك ويبارك فيك جزاك الله خير يا احمد شكرا على اتصالك احنا كنا بنتكلم على الدورات العلميه انت بتقول ابن تيميه جل المسائل يعني انا دوري كان في الموضوع ايه إعادة صياغة المعتقد السلفي بشكل عصري عبارات موجزة بناء على الخبرة اللي شفتها من خلال الدراسة والمؤلفات وكده يعني، فإنني أصيغ الحاجة بشكل يبسطها للناس ويكون فيها بصمة. نعم. فيها إضافة. إضافة إيه؟ في إن الشخص لما يقرأ يوصل للحقيقة بسرعة من غير لف ولا إيه ولا وراء. نعم. وأنحت معتقد أهل السنة والجماعة بعيد عن كل الشوائب اللي موجودة. طبعا ما حدش هيقولك إن الشيخ منزه وجابها بنسبة 100%. لا، لو في أشياء مثلا فيها مخالفة فده لازم حد يرد عليه، بشر بشر. إنما يجي واحد مثلا إما ياخد الجهد كله على بعضه على أساس إن هو ينسبه لنفسه ويطمس صورة الشيخ اللي قاله، وأنا كل غرضي إن أنا أطمن إذا صح. يعني مشكلة الأخ عماد رفعت اللي طلع اليومين دول، عماد ماذا صنع؟ راح جه خد الدورات العلمية كلها وحفظها حفظ كده زي القرآن أو نقل مسطرة. بس هي على معلومات خلص كده. أنا مش زعلان من كده، بس أنا بقول دلوقتي مخرجه إيه؟ لأن هو ما أخدش إجازة. يعني أنا ما امتحنتوش عشان أشوف إسكان ده ينفع ولا ما ينفعش. وهو بني الحقيقة دلوقتي إن هو دلوقتي قاعد بيمدح في حسان ويعقوب والناس ديت على إن هو بيقول إيه دول علمائنا ودول أكابرنا. طب إذا كانوا هم علمائك ما خدتش دوراتهم ليه ولا خدت نظامهم ليه؟ أنت جيت تاخد عننا ليه؟ وما عندهمش. ما عندهمش. فأنا بقى دلوقتي عايز اخلي اللي يدرس الدورات العلمية ما ياخدهاش على هواه، لا ياخدها على حسب معتقد اهل السنة والجماعة اللي فيه الرد على الايه على المخالف. فهو عايز ياخد اللي يعجبه ويسيب الباقي، فاللي هيمشي ورا عماد رفعت هيروح يقف في رابعة. شفت بقى ازاي؟ لو فرض ان عماد رفعت ده جهده، انت فاهم النقطة ديت؟ فانا دلوقتي قلت طيب اعمل مع الراجل ده ايه؟ فلما قالوا لي قبل كده ان في واحد بياخد جهدك كامل بينقله نقل مسطرة ما تجيبش سيرته، وبيتكلم على ان هو الشيخ اللي ايه اللي ألف هذه الجهود، او ان الشيخ اللي هو منطقه ووضعه كده وبيقلدك في كل حاجه. قلت له طب يا جماعه الراجل ده عنده اسلوب حلو كويس، خلاص ما فيش اشكال ولا حاجه، ده كويس قوي قوي قوي، طيب نفتح له سكه حلال فيجي علشان يشرح الدورات العلميه بس بصياغه تانية، او زي ما تقول بوجه تاني هيتكلم يعني، بس بايه؟ بموافقتنا ومنهجيتنا، وفي نفس الوقت يبقى الكلام بالنسبه له حلال ومعتمد منين؟ من المؤلف، من المؤلف نفسه. ولو في حاجه قبل ما يتكلم فيها اقول له خلي بالك يا شيخ كذا ودي كذا، هشرف عليه من خلال بتاعه طالما ان هو دخل في الموضوع ده واتكلم فيه ماذا ستصنع له. فقلت بيفتح له سكه حلال لانه هيضيف ايه للجديد؟ القناه ما هو اللي موجود هو اللي صاحب الدورات بيشرحها نفسه، ما انا بشرحها، هو هيضيف حاجه جديده ولا هيقول حاجه؟ مش هيقول ابيض على اسود. بس هي القضية دلوقتي ان هذا الشخص لو الواحد حصل له حاجة يبقى امتداد يعرف الناس بكلمة الحق. فجي قال لا بقى ايه خلي بالك، قال طيب ومش عارف ايه وكلم الشيخ بدر. فالمهم بدأ يتكلم باسلوب مع الطلبة بتوعه على الفيسبوك على ان هو علامة عصره وان هو المرجع في هذه الدورات وان كذا وكذا. فالشيخ بدر خلينا بقى اول مرة يعرف عماه، عمل نفسه طالب عنده وبدأ يكلمه انت ليه ما بتظهرش علاقات البصيرة وليه الدورات بتاعتك انت بقى الشيخ اللي كذا وكذا وقاعد يمدح فيه؟ فما نسبش الامر لا قالوا لا ده يعني حاجة الشيخ صحيح لكن الشيخ سباب بيسب العلماء. انت بعد دراستك الدورات العلمية لو انت صادق في دراستها مش سرقتها، اخد بالك ازاي هتيجي تقول كده؟ فاللي حصل يا دكتور محمد دلوقتي قلنا لا، فبان انا عايز اعرف السبب في كده ايه، ان هو حريص على منهجه السروري اللي اتربى على محمد حسان ويعقوب وابو اسحاق. لان اي واحد صادق انا بينا نقول محمد حسان ايه الراجل ضم الامه يا اخي، نزلهم في رابعه، انت عايز تاخد دوراتي والاخر تاخد الناس تودهم رابعه وتقول ده واخده من الدكتور الجواني؟ لما الناس تكتشف الحكايه ما هتكتشفها، هتكتشفها لو اكتشفوها فعلا، وبعد كده مش يتوب بقى ويقول انا غلطان واحنا خلاص عفى الله عما سلف ونسكت عنه. لا ده طالع بقى الفيسبوك وكله، والنهارده بقى يقول ده كان الشيخ بياخد 5000 جنيه من فلان و5000 جنيه من فلان. ده منسوب ليه ولا غيره؟ ده معرفش، ده اللي هو اللي موجود على موقعه هو. لا واحد من اللي هم الحرافيش اللي من الحرافيش بتوع الحافظ يعني. مع ان يقولوا ده خد من المجد قد كده وانا ما رحتش المجد اصلا وقت المجد هم سارقين المجد سارقين هم اللي سارقيننا، وانا قلت لهم انا مش عايز منك غير يا جماعه اللي بتعملوا دي سرقه. انسبوا العلم لصاحبه، فسرقوا كتاب الاسماء كله على بعضه وقالوا حاضر وما عملوش حاجه وعادوا الحلقات تاني بعند مره واثنين. ولما جه الاخوان اتاسدوا بالاخوان قلنا والله ما احنا سايبينه. ورفعنا عليهم قضية وكسبناها. اللي عايز اقول لك عليكم محمد احنا ما يهمناش. هو السؤال الاول انت طلبت من نجد فلوس ولا طلبت احالة الاسم؟ لا انا لما قالوا انت طلبت من نجد فلوس. لا ابدا ما حصلش كلام ده. هو بقوله قادر دكتور العقيدة طلب فلوس. ده كذابين ونصابين. الواد بتاع الحافظ ده كذاب. انا بقول لك دلوقتي انا ما رحتش خدت المبدأ اصلا. يعني ما رحتلهمش هناك في مدينة الانتاج. ده المحامي راح اعلمهم بالقضية. اخد بالك ازاي؟ فهنا في الموضوع ال مين؟ طب بس ناخد سؤال من الحوار. الاخ حسن براد يا تاني؟ استاذ حسن الرياض اتفضل. علي صوته شوية. اتفضل يا استاذ حسن. الو السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا الكريم قبل شوية تدخلت معاكم. ايوه انا عارف بس الكنترول مش صاحب علي. اتفضل. تعجلت على الكنترول او مع فضيلة الشيخ؟ لا انت كده على الهواء. انت على الهواء على طول تفضل. انت المدخل. السلام عليكم. انا قبل شوية تكلمت فضيلة الشيخ على موضوع هروب الاستاذ احمد. ايوه. لكن كان في موضوع من المداخلة ما على فضيلة الشيخ ورانا مهمة على اعتبار كدور لي انا شخصي. ذكرت في اتصالي سابق انه تسرب عبر التويتر وصلنا هنا بالسعودية مقطع من جنوب مصر لقاء مع سيدات من كبار السن وصغارهن. مع مين؟ يسأل عن الفاتحة لا يحفظنها ولا عن الصور الصغيرة. سألهم المذيع عن من هو أبو بكر ما يعرفون. أنا اللي أود ذكره أنه لقناتكم الكريمة تأثير على الأزهر. ظهر ذلك في موضوع زنق صهيون إسلام البحيري. نابت للأزهر أن يؤدي الأعمال وهو يملك آلاف الدعاء لئلا يكون لهن حجة في عدم تبليغ رسالة الحق لهؤلاء الضعفاء. الأزهر أيضا يدرك أن على المؤمن أن يتعلم ما لا يسعه جهله. وفقكم الله فضيلة الشيخ. جزاك الله خير. الشيخ بدر آخر الحوار فهم وقوله. نعم. وكان بيتكلم عن التويتر. إيه التويتر؟ طيب كويس. طب انت على فكره الصحه حاسس دي ثاني اتصال يا شيخ بدر. خلي بالك هو بيتكلم بيقول ان الازهر مع ما فيه من الاف الدعاء لا يقوم برساله الاوبي وهو صدق في هذا وانه جهدك واصل وبستغلوه عبر التويتر وعبر الفيسبوك الشغل بتاع القناه يعني فبيثني على القناه لجهدها يعني اللي مؤسسه الازهر ما قامتش بيه. جزاك الله خير يا حسن. جزاك خير يا حسن وبارك فيك. واحنا يعني احنا نقول هذا دين اذا كان في حد عشان بس احمد عبد العوض يفهم ان احنا مش ان احنا متسلطين علشان نجرح في الناس او شيء. لا احنا بقول له يا اخي توب الى الله عز وجل. الكلام اللي انت كاتبه دي دينك مخالف شرعا مخالف في الواقع في ضرر واذى للناس وليس هذا طريق النبي عليه الصلاه والسلام في العلاج. لا وخلافات في حاجه تبرأ الى الله عز وجل وقول للناس هذا الكتاب اعدموه والادويه النبويه الجامعه اعدموها ولا تحاول ان تعتذر وتقول لا ده كان كلام قديم يعني صح ولا غلط هذا خطا اعترف بانه خطا وقول انا اتوب الى الله عز وجل منه ولن اكرر ذلك مره اخرى وقلها بشجاعه على قناه الفتح كده يبقى انت عملت حاجه كويسه. حاجه الثانيه ابدأ في الرد على من ضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الخوارج التكفيريين الإخوان وعلى مشايخ الضلال من حسان وغيره اللي ضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقف وقل الحق مع أنه هو واخد منهم موقف بس مش علشان منهجهم لا علشان مواقف كانت موجودة في قتل الناس معهم قبل كده. طيب ده ما نريده. الحاجة الثانية كمان أسلوب العلاج دي كانت عايزة وقفة أن احنا نتكلم عنها دكتور محمد. لا ده عايزة أقول لك حاجة الأول وحاجة خطيرة جدا يعني ربما البعض لا يلتفت إليه إن مثل هذه العلاجات الوهمية دي علاجات وهمية. إيه أكل أنا أشرب مية بيض البط ولا الوز جادة تدعى من المقارنة تلكش الباقي أنا أعرف فيها حاجات كتير. هذه الأمور وإلباسها ثياب الشرع لحين أقول لك مع آيات قرآنية كذا طيب يمكن أن نفتح ثغرة على الإسلام تحتاج جهود كبيرة جدا للرد على المكرين. هاي واحد وصل يقول طيب يا جماعة ادي واحد اهو عنده الكلب وادي بيض البط وادي الآية القرآنية خش يا عبد الحاج الراجل ازداد ألما. هو هنا بيعتذر في الرسالة بتاعته يقول لك ايه هذه وصفة الوصف بقى ياخد نبوة الشرع. طب الوصف هنا انت انت ربطتها بتقول الادوى الاسلامي ده دواء اسلامي يا راجل. البط البط ده ضد البط اشربه. انا فتحت قدر والله دكتور محمد مش يعني امر انا بفتح كده اهو شوف ازاي في الحاله كده بتقول افتح لك اهو الحمام كده ولا الوز ولا حاجه في الحمام ولا علاج الاورام الشرب بلح يعني عنده ورم ياخد بلح بلح بلح احمر ولا نعناع كركديه حشيشه الدينار ايه الدينار دي السواد خميره العرب حرف الجذور مع عسل النحل بردقوش كرفس بلحة الصيفر كركم أرقطيون فول الصويا هدال لصف قرص فيسترس هو بط ولا ايه؟ طب ناخد فاصل بعد اذنك بودينيا. المهم كل الكلام ده اهو لحظة يا دكتور محمد كده وبعد كده ده هيعالج جميع اللي عنده بقى جميع الأورام والسرطان وكلام من ده يعني التوم مع النعناع الاخضر بيعالج السرطان اكلا وعصير الجزر مع مطحون حبه البركه والكلام ده كله. المهم اما دخل هنا هو ده الخطر بقى ده الخطر بقى هو الادعيه الجامعه للشفاء باذن الله تقرا هذه الايات الادعيه والاسماء الحسنى ثلاثا او سبعا او مئة او ما يتيسر للمريض واهله مع الوضوء واليقين والصدق في طلب الشفاء باذن الله تعالى ومع الصلاه ركعتي قضاء الحاجه بنيه الشفاء والعافيه. خلي بالك الآيات القرآنية يقرأ بقى سبع مرات ولا خمسة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب نص ينسف الأورام إيه؟ الآية ما جاتش عشان الأورام بتحطتها في الأورام ليه أخي بالك إزاي فيزرها قاعد صفصف فكشفنا ما به من ضر يا أرحم الراحمين الأدعية اكشف ما به من ضر يا ودود يا حنان يا منان بك نستغيث اللهم إني أسألك فأنت خير مطلوب وأنت خير مدعو بسم الله الرشيد الدعاء اسماء. طب انا لما اجي اشوفها في الميزان ما الرسول مش من اسماء ربنا سبحانه وتعالى لكن انا بتكلم على اساس انت ليه عملت كده ليه عملت التوليفه دي يا شيخ وتقول ده وصفه ياخد بقى ياخدها من كده جايه منين ومنين ده كل واحده كان المفروض كل كلمه قلت في الهامش هذه بناء على بحث كذا هذه بناء على بحث كذا هذا من المصدر الفلاني حتى يوحي ما حصلش لحاله حتى انت استاذ جميع المفروض يكون ده اللي مقيد كلامك في الكتابه لا سيما ان الكلام ده هو اتباع منه ملايين النسخ المفترض. طب اذا كان الكلام ده غلط وانت مقرر ان هو غلط ده لو فرض ان هو مقرر انه غلط يبقى المفروض اتبرأ الى الناس من هذا اقول يا جماعه اعدموه انا اخطات في هذا الكتاب ده هيزيدك رفعه صحيح صح كده صحيح وانا كنت مضلل في هذا صحيح لكن مين يقدر يقول ايه انا اقول لك شوف الدليل يا دكتور محمد حاجه بسيطه بس ان لو امكن واحد زي الدكتور احمد عبد العوض يعرض مقطع لحسان يقول له انت قلت كذا وكذا وبعدين يعرض مقطع لحسان وبيقول عكس الكلام ده هو وبيخالف وينقض كلامه ودي مئات المئات موجوده لكلام حسان جاهز يعني جاهز لا يجرؤ احمد عبد العوض بالرغم من موقفه من حسان ان يقول هذا الكلام على على قناتي اقول لك ليه ليه بعد الفصل طيب فصل ونعود السلام عليكم ورحمه الله يا حمد عبد الرازق الرضواني استاذ العقيده والفرق والاديان والمشرف العام على قناه البصيره الفضائيه اهلا ومرحبا بفضل الدكتور يا اهلا ومرحبا ورحمه الله وبركاته ليه بقى حضرتك سالت وقلت لك ان شاء الله بعد الفاصل انا بدي اقول لك اجتهاد يعني ليه الدكتور احمد عبده عوض ما بتكلمش عن المخالفين او الاخوان او غيره تصوري زي ما حضرتك قلت المدرسه التجميع ليه ان احنا نتكلم عن هو وبعدين الهجمه اللي هياخدها من حسان وجنوده اخبارك ازاي والجمهور بتاعه ممكن يعني تخليه ما يعرفش شويه من الانتاج خلي بالك عايز حاجه يا دكتور ان دي مدرسه مدرسه التجميع دي هي اللي اخرت الامه يا دكتور محمد انا اذكر موقف من المواقف كان جلال الخطيب موجود هنا في القناه عندنا وكان بيبين انحرافات محمد حسان المنهجية والبدعية وحتى السلوكية فالمهم أحمد عبد العوض استضافه في قناة الفتح والمحاضرة الشيخ جلال الشيخ جلال الشيخ جلال خرج فأما محمود حسان والجماعة اللي تبعه بتوع القناة راحوا رنوا الشيخ جلال علقة قدام قناة الفتح ده فعلا ده حصل في جيل قال لك ضربوه يا عم الليبيا كانت مقلوبه يا ابني اخبارك ازاي فقاموا واخدينه مدخلينه قاتل فتح عشان يعرف يروح يعني كان محمود شغال بلطجي في مدينه الانتاج هو كان هو الحاكم بامري فيها هو هناك يقول لك ما فيش حد هيدخل كان بيقسم ان احنا مش هندخل مدينه الانتاج قدام اخوه قدام محمود شعبان ده مش هيدخل مدينه الانتاج تاني قبل ما نفتح قناه وده عامل في مسجد البصره فالمهم هو خرج من عند احمد عبد العوض وشاف قدام عينه احمد عبد العوض الجريمه اللي ارتكبها الجماعه بتوع قناه الرحمه في حق مين الراجل وخلاص بقى جلال الخطيب مرت الايام ورجع ارتمى في احضان محمد حسان ولما حس بانهيار محمد حسان وضياع اللي حصل في الهيمنه والسطوه الباطله ديت ايه اللي حصل حاول جلال الخطيب يجي لنا هنا تاني يعني احمد عبد عوض يعرف حقيقه حسان اكتر من غيره ويقدر ان هو يكشف للناس الحقيقه لكن كلهم سكتوا وتخاذلوا ليه يقول لك انا مالي يا عم الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح سد واستريح لكن حد يقف يقول لا ده غلط عشان الشباب المنخدع وان كانوا هم لسه بيشوشهم لكن هيجي وقت من الاوقات حتى لو بعد متنا هيقولوا لا ده كان في واحد يوم من الايام وقف لهؤلاء والحق دايما منصور وربنا هيأيده بأي صورة من الصور سواء على إيد فلان أو إيد على أو على أقل وجوده أعزر أنت ما تيجي تقول لي مثلا دلوقتي احنا ليه بنقول إن اللي كتب أحمد عبد العوض به كارثة يحتاج إلى توبة وما فيش فيها مجال يعني أنا لن أسامح أحمد عبد العوض إلا إذا تاب عن هذا الكلام وقال أنا أخطأت فيه وتوبت إلى الله عز وجل ويطالب الناس بهدمه وحرقه او ان هذا يعني كان من ايام الضلال. تعال بقى هنا انا اللي عايز اتكلم عنه في النقطه ديت لان كانت دي مهمه جدا جدا في منهجيه احمد عبد عوض في الموضوع بتاع ده. طب انا عايز اقول لك حاجه المنهج الباطني او المنهج اللي هو بتاع منهج الباطنيه في استدلال بالايات القرانيه. قبل كده دكتور عايز برضو اشير اشاره وكانت برضو يعني مهمه ان احنا بنعيب على المطاعم ومحلات العصائر لما بينزلوا الآيات القرآنية على المشروب اللي هو بيقدمه أو على المطعم ده يعني استهانة أو لما يكتب فيه شفاء للناس وما قدم لك عصير أو وسقاهم ربهم شرابا طهور أو مع المطعم كله من طيبات ما رزقناكم أو واحد مرشح اسمه إبراهيم يقول يا إبراهيم أعرض عن هذا ولك أو واحد حلاق يقول نحن نخص قلنا يا نار كونوا برد وسلام عليكم كانوا بيكتبوها في الانتخابات ده قله ادب يعني فاحنا بنقول اذا كان ده غير جائز فبالك بانه واحد بيقول لك هذه الايه هي التي تعالج كذا لو ما عالجتش كذا يطلع زكريا بطرس وانت بتاع يا عم القران ما ينفعش بل خطا في القران ده المنهج الباطل ده كله تغذيه للمنهج الباطل طب نشوف بس لحظه كده انا عندي مثلا اضرب لك مثل في كتاب من كتاب الدكتور احمد عبد صفحه 256 الام الاسنان واللسان فهو كتب هيعالج بالإزخر والسواك والكرفس هيعالج ألم الأسنان واللسان والأدعية الجامعة تقرأ هذه الآيات والأدعية والأسماء الحسنى ثلاثا أو سبعا أو مئة إلى آخر ما بيقول كل مرة هم لما جه يستدل بالآيات القرآنية اللي هيقراها الرجل علشان يعالج له ألم الأسنان شوف يا دكتور محمد ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف ينسف أسنان وينسف إيه؟ مش عارف هيعالج باللسة إيه؟ ولو شاء لجعله إيه؟ ساكينة الدرس ولا السن يعني مش دكتور لا وبالحق انزلناه والحق نزل يعني سبب يعني سبب اخد بالك ازاي نسف الدم ده مثل بس نسف الدم الاول بدي اقول لدكتور ايمن سعد زغلول زميلنا الصديق ده دكتور اسنان هو متابعنا يعني الكلام ده عاده كل الطب الاسنان ولا مش عارف والله الدعاء بالاسماء الحسنى المهيمن والهادي والخبير على فكره هادي اسم مقيد بس طيب تعالى نسف الدم اللي عندها نزيف دم نزيف ده بعد الولادة يعني. بعد الولادة نزيف بتاع الدورة غيره شوف هيعالج النزيف بيه ده يقول لك ده وصف تاخد بها ما تاخدش بها يا حر لا يا حبيب طالما انت كتبت الكلام ده فانت مسؤول عنه مفيد ونابع ومجرب وغير كده كمان الوصفة دي مكتوبة على اساس اللي ياخد بها يستفيد لان لو انت كاتب عشان تضره ودنيتك تبقى مشكله بتاذي المسلمين عشان كده مدير الصحه ما كنت انا مش متجاوز يعني بقول لك ايه تنقع الكزبره في خل يوما وليله ثم يصفى ويشرب مع السكر والغذاء مزوره الخل او حب الرمان فانه نافع مجرب شرب لبن النساء يعني ما اعرفش والله دي لبن النساء لبن الماعز لبن النقه لبن النساء هنا بالضبط كده شرب لبن النساء. يعني شرب لبن النساء معرفش والله يا شيخ محمد. يعني المرأة تنصب بيض المرأة هي قادرة ترضع ابنها عشان ترضع نسوان؟ ده اللي كتبه بنصه صفحة 250 خلي بالك اهو. ولإيقاف نزيف الدم ياخد سير الأوراق والخشب والصمغ قرضاب. المهم أنا اللي كتبه طبعا ده لو كان بحث علمي يبقى كل كلمة كتبها لازم يبقى لها مصدر تحت واحد كذا يرجع لكذا حتى لو خطأ يا دكتور بقى الإحالة خلاص بس عبد الحرر لكن هم أحالش ولكن أحالت في الآخر ذكرت أسماء كتب. طب أنا أبطل إيه من كلام يبقى أنا مفروض أقرأ 20 مجلد بحث علمي يبقى أنت تبقى مؤهل أنك تدي الواحد رسالة أو أنك تناقشه في بحث علمي. المهم خلي بالك بقى إنه لما جي يستدل بقى بوقف النزيف تفضل عن آيات قرآنية تقرأ هذه الآيات التي على الأسماء الحسنى 3 أو 7 أو 100 أو ما يتيسر المريض وأهله مع الوضوء واليقين والصدق وطلب الشفاء. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ده منهج باطني في في في في في الإعلام. نعم ده كده يعني على أساس إن في ظاهر وفي باطن الآيات. هنا أتوقع الله بس لسه حتى مخلص دي فضل. إيه ماشي. وقيل يا أرض ابلعي ماء ويا سماء أقلعي وغيب الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. طب ده ماء ده ذنب ولو شاء لجعله ساكنا. طيب هنا دلوقتي أن واحد يقرأ القرآنية ويحطها في هذا الموضع مع أنها لم تأتي لهذا الموضع قولون على الله بيد العلم. الرسول لما دعا وذكر في أدعيته أو حتى الرقية بفاتحة الكتاب أو بقراءة آية الكرسي فيها مدح وثناء على الله عز وجل بحيث لو الإنسان دعا يا ربنا يستجيب له. إنما هات فيه واحد يستدل على وقف نزيف الدم وقيل يا أرض ابلعي ماء وسمي الرقية ويا سماء أقلعي وغض الماء واستوت على الجنة. معنى الرقية موقوفة في نص أبوين الرقية يعني أنا مستغرب. فالشيخ ما فيش قدامه وبعدين بسم الله القابض الباسط الولي الحميد الحي القيوم. يا دكتور محمد اللي انكتب هنا مهزلة بمعنى الكلام مش علاقة ببحث العلم. فعلشان يخرج الموضوع ده ما فيش قدامه حل تاني. الحل اللي هو يخرج به منه ان هو يقول اتوب الى الله من هذا واحرقوه احرقوه احرقوه. الادله النبويه دي طبعا كارثه تانيه ومصيبه تانيه تحتاج. انا بس عايز اتوقف عند التفسير الباطني لانه هو من ضمن رساله الدكتور احمد بعتها ربنا يهدينا واياه. قال انك انتوا احنا انا لم اقرا في حياتي الشيعة وليس لي علاقه. طبعا انت عارف ان الشيعة هم اساتذه في الفقه في التفسير الباطني. من اروع ما اقول في هذا الباب كتاب التفسير المفسرون الشيخ الذهبي اللي قتلوه الخوارج له كتاب جزء كامل اتكلم فيه عن التاويلات الباطنيه للتفسير الشيعي للقران. يعني مثلا اذ قال موسى لقوم امرها امرك وتذبح بقره يقولوا عائشه عائشه ده في باطني. هو بيقول ان انا ماليش علاقه بال ما هو ده بقى لا اتخذ معاهم. انا بس عشان الوقت ما اسعفناش الكلام ان انا ذكرت كلام في حلقات في المندل في الاول من جبنا كتب الكتب دي مصدرها شيء وقارنا بين اللي موجود في الكتب من العلاجات واللي بيقوله احمد عبد عوض. ايه عند المقارنه يظهر لك ايه؟ احمد عوض بيقول لك انا ما قراتش كتب الشيعة انما هو جمع في الاول وده كان سبب من اسباب شهرته. هو لما يعمل المنظر انت شفته ده في التأويل الباطني برضه يا ريت موضوع احراق الجن ده اللي بيقول لك ده كان زمان يعني انت تبت ربنا منه ولا بتدافع عنه؟ ثم لننحرقنه في اليم نسفا لنحرقنه. بعدين احنا مش قلنا لما نقف نقف على التسكين لازم نضم لا لا لا كمل انت. انا بس اوصلك لفين التأويل الباطني بقى اللي عيوب ده يعني بعدين هو علي واحد اسكندريه على فكره علاج اسكندريه وهو في 6 اكتوبر يعني حوالي 300 كيلو يعني 250 كيلو او 300 كيلو صايم. لنحرقنه ميم. اتفضل يا ابو عبد الله منصوره. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زيك يا شيخ دكتور محمد، زي حضرتك، ربنا يبارك فيك ويحفظك. زي طيب دكتور، ربنا يبارك فيك وتنور على خير يا رب. الله يكرمك، اهلا وسهلا بيك، ربنا ينفع بك يا رب ويزيدكم فضل يا رب. دلوقتي يا شيخنا عايزين حضرتك تبين لنا يعني المخالفات العقديه التي يقع فيها دكتور احمد عبد عوض بعد يعني تراجعي واعتذاري عن هذه المناظره لتدين براءه عنده عند الناس واخذه من كتب الشيعة وكتب السحرة كما علمتنا يعني شيخنا العقيده وطريقه منهج السلف. ان شاء الله جزاك الله خير ان شاء الله باذن الله تعالى، ونحن الان نفعل ما احنا بنقول لك. الله كمل بس دي يا طول محمد، لان عايز اوصل الحته اللي فيها الكلام القران. وذوقوا عذاب الحريق، الحريق الحريق اضربوا فوق الاعناق، الاعناق الاعناق الاعناق الاعناق الاعناق الاعناق، قل موتوا موتوا موتوا موتوا موتوا موتوا موتوا موتوا موتوا موتوا موتوا موتوا. هو هنا بقول لك انا بقاتل بقاتل اولياء الشيطان قاتل الجن، فهو بيقاتل الجن. انت بتتكلم معايا يا دكتور احمد، انت بتقاتل الكاميرا اللي قدامك. الجن في اسكندريه، الجن وش وش درات بالوضع في اسكندريه؟ اطلعت الغيب يعني ايه اللي بتعمله انت بالضبط يعني؟ طيب الايات دي كلها طبعا في غير موضعها، اقرا يا دكتور محمد. وممكن يكون الاخت بتاعتك دي هي اخت ولا ساره؟ ممكن ساره بتمثل، لو ممكن يكون العمر مفتعل كله مثلا يعني. احنا في اسكندريه لا ندري، وهي ماسكه السماعه ازاي وهي تقول الكلام ده يعني؟ يعني ازاي ماسكه السماعه؟ حد ماسك لها السماعه؟ اقرا. بس ده لا يمنع ان المكتب بتاعه جميل جدا. المكتب بتاع مين؟ والسود بتاعه لا طبعا امكانيات فخمه. ربنا يعني. ذهبت دولتك. دولة مين؟ وحالت نهايتك. فقال له الله موتوا موتوا موتوا، ويأتيه الموت من كل مكان من كل مكان من كل مكان. ده منظر أستاذ جامعة، أستاذ دكتور في كلية الأداب جامعة طنطا. هو وضع نفسه في موضع يعني يعني يعني أنا مش عارف. يجب بعض الخليك معايا خليك ويا دلوقتي يا طول محمد. هو مش قدامه غير ان يقول اتوب الى الله عز وجل من هذا الفعل. مش قدامه غير كده صراحة يعني. يعني منذ وصلكم من الرسالة يعني مضطر لها. يا استاذ دكتور احمد عبد، والله العظيم ما بيننا وبينك مشكلة. وليس هناك تنافس بين قناة البصيرة وقناة الفتح. قناة البصيرة بينهما بين السماء والارض، دي قناة لها منهجية وشغل ومخارق لها دور تاني خالص يعني. زبايننا من زباينك. طيب القضية مش قضية. لا وبعدين عايز اقول لك على حاجة تانية، انا بدعوه لان هو يلتزم بالمنهج بس مش اكتر من كده. يا اخي واقف مع بلدك. صحيح، دافع عن البلد. وبعدين امكانياته يا دكتور يعني لو حدانا نص الامكانيات دي ربنا يوسع عليه طبعا، ويوسع على كل امة محمد صلى الله عليه وسلم. والله هذا فضل ويتم الاشاء. لو ان هذه الامكانيات قدرت اخذ بصيرة حاجة عبود مين؟ الحاج عبود باسكندرية. تفضل حاج عبود. ماشي بس واطط واطط التلفزيون يا حاج عبود الله يبارك فيك. واطط التلفزيون ماشي حاضر. انت على الهواء يا اتفضل. ماشي اتفضل يا حاج عبود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود معك، اهلا وسهلا بيك. ازيك يا شيخ؟ كيف حالك؟ والله الحمد لله الله يحفظك. عبود صابر من اسكندرية. اهلا ومرحبا بيك. الله يعزك يا شيخنا. انا بتفرج على الحلقة من الراجل اللي اسمه اللي هو الصوفي ده اللي هو بيتكلم عن البعد ده. وانا حضرتك يعني الحمد لله يعني بعالج بالقرآن، وانا الراجل ده متأكد ان هو مشبوش بنفسه، فانا محتاج ان انا نقرأ عليه. والله يا شيخ محمود انا بقرأ، انا مستعد اقرأ عليه بالسواد ويعني يعني افتحه ويطلع على كله. على فكره عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. انا كان في النيه اصلا لما يجي هنا الاول ارقيه. نعم. كان في النيه لما يجي هنا الاول ان انا ارقيه. انا والله بفضل الله ان شاء الله مستعد اقرا عليه، وانا متاكد يعني ان هو مشبوه بجن صوفي يعني هذا عبود حاج عبود احفظه الفريق فيه حاج عبود يمكن ربنا سهل ويجي ونستعيذك معانا وتقوم بالدور ان شاء الله. الله يكرمك حاج عبود ان شاء الله. شيخ انا مستعد والله على الهواء على طول اقع عليك على الهواء برضه بالتليفون ما بلاش مش عايز يا شيخنا اخذ على الهواء ازاي؟ اخذ على الهواء واحطه قدام العالم عشان هو اصلا هو ملبوس اصلا في جيبه. ربنا يستر ربنا يصرف عنه البلاء ربنا يصرف عنه يصرف عنه وعن البلاء وعن كل المسلمين يا رب يا رب. الله يكرمك يا جزاك الله خير يا حاج عبود. تحياتنا لاهل اسكندريه كلهم واصحاب منهج ان شاء الله. انا عايز اكمل عشان اوصل للحته اللي بقولك فيها التأويل الباطني خطير شويه جدا. كل مكان من كل مكان من كل مكان من كل مكان من كل مكان من كل مكان من كل مكان. في حاجه تكون في صوت كده بيجي اللي هو الله الله دي انت مين دي الجماعه اللي هم اللي معاه البطانه يعني دي القران القرآن خلي القرآن أحسن يكون برضه شيخ بدر يا بلد شيخ بدر عايزين نهدي حد حالة بإذن الله. الرجل كاتب رسالة يعني رسالة محترمة القرآن أحسن يكون برضه هدي الموضوع شيخ بدر ماشي. دي بقى يا سارة دي سارة الله أعلم سارة من سارة وما كانت دي سارة على الإسكندرية. نار الله الموقدة نار الله كل ده موصلش يا دول لسه لسه لسه موصل كل ده يعني ممكن يعدي يعني ايوه هيعدي ازاي بس معدي انا بقول لك احتكاك او بعض بيطلع النار. بقول لك دلوقتي المنهج الباطني اللي بيطلع في ايده ما علاقه نار الله ما هو ده شوف الايه ما لهاش علاقه ابدا باللي بيعمل حضرتك الايات كلها خالص كلها لا حاجه تانية كمل كده كمل انت محمد وصار كده انتهى خالص. الله يكون في عونك يا ساره والله. طب السنة يا محمد حتى لو فرض واحدة مريضة نفضحها عن هوا كده صحيح يعني نستر عليها ولا نفضحها وصارة باسكندرية. طب دي اللي هتجوزها مين سارة دي بعد كده؟ هي سارة هتنفع بعد الحلقة دي سارة انتهى راحت خلاص ده سارة دي خلاص. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا شهابا رصدا شهابا رصدا شهابا رصدا شهابا رصدا شهابا رصدا شهابا رصدا. الآية طبعا ملهاش علاقة أصلا الآية متعلقة بالنجوم جن لا بس كتاب اللي بيعمله ده مش عارف يعني تفسيره بس السيب ده مش لو هو هي هي قدام حتى ولا ازاي بياخدها في كاميرا هو ممكن يقول تجسيد الفكره يعني ها تجسيد الفكره فكره الايه فيها فكره احمد عبد العوض اسكت يعني رساله يعني مؤدبه يعني. طيب حالة وفاتك لا لا لا وانتهت دولتك ومين خذ هذا سأختم معك هذه الجولة بهذه الضربة القانونية ضربة القاضية قبلة جيد خلي إذا ساوى حطوا بقى خلي بالك من الحتة دي هو بيتكلم على آيات ورد في شأن ذي القرنين وبناء السد. نعم. شوف ايه اللي هيعمله دكتور احمد عبد العوض. الاول عايزين نقول للمشاهدين ذي القرنين بنى السد بان ربنا اعطاه امكانيات في انه ازام الحديد ووضع السد واسال منه زي قطر يعني حزب مزام بامكانيات يعني ربنا اعطاه اياها. ايه بقى علاقه ده كله السد بساره بساره اتفضل بقى إيه اسمعني بقى. بين الصدفين قال انفخوا بس قال ايه انفخوا المنظر اللي بيعمله الشيخ عمرو عبد العوض ده بيدي انطباع سيء في نفوس كثير من المسلمين. هو ايه الانطباع السيء؟ ان هم يتصوروا ان ايه فيها نفخ ونفخ في الصور يبقى الكل حليل اوف على طول، فصرفوا الايات عن مدلولها اللي ورد في الكتاب او في السنه او مقتضى اللغه بالمطابقه والتضامن واللزوم الى هذه الطرهات اللي ذكرها الدكتور احمد عبد العوض. وهيصبح في الكلام ده طالما هذا اصبح مشاع ومشهور ومنتشر والناس تقبلته وسكتت عنه يبقى هذا جائز ان واحد تاني الف منهج وصرف يبدا يخلي القران سلطه. هو ده بعد كده سلطه. شفت بقى الشيعة نفسهم في منهجهم الباطني ما عملوش اللي عمله الدكتور احمد عبد العوض بهذا الاسلوب. شوف بس المنظر كده يا دكتور محمد اهو. هو ربنا بيخاطب ايه؟ ده القران بيخاطب الناس اللي معاه. طيب بيقولوا انفخوا الوقت الدكتور احمد عبد العوض بينفخ. هو كان مع ذي القرنين؟ لا هو بينفخ ده خدراه فين؟ هو بينفخ فين؟ بينفخ قدام الكاميرا. يعني مسألة مركبة تركيب عجيب مزجي عجيب جدا جدا. ايه اللي بيحصل ده؟ الله اتسمي هذا موافقة لمنهج السلف الصالح يا دكتور؟ تقول لي هات لي كلمة واحدة انا مخالف فيها لمنهج السلف. ده انت كلامك جبت ايات قرآنية وانزلتها في غير موضعها. ده اسمه تحريف للكلام عن موضعه والتفسير باطل. تأويل باطل. نعم. وغير مش تفسير بس بالقول، ده بالقول بالايه؟ بالفعل. نعم. انت بتقول انفخوا، فبينفخ بيقول لك بينفخ على الشيطان. يا عم ازاي الكلام ده؟ كمل يا عم الشيخ محمد. ساره نفخت. الله يكون في عونك يا ساره. ايوه كمل. ده نفخ كتير قوي كده. حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطره. وقف هنا بقى. ده القطرة ولا المسك الابيض المزيف؟ ده المسك الابيض اللي هو متكلف 7 جنيه. المسك الابيض ب 2 جنيه. هنا بقى اولا احنا مالناش مشكلة لو يبيعه ب 7 يبيعه ب 10. دي مش مشكلتنا. الراجل اللي هو اتكلم في الموضوع وده يقدر يحاسبه فيها اذا كان صادق ولا كذا. لكن انا بتكلم على ال خلينا في بدل الشغل لو سمحت. المسك الناس ده القطر. ده القطر اللي هو الحديد المذاب. سكوتنا احنا عن هذا الامر جريمة، وسكوت الناس سكوت الازهر جريمة. هيئ لهم ان هذا المسك الابيض اللي نازل ده المسك الابيض المتوسط نازل هو القطر، فاصبح الناس عايزين القطر اللي اذاب الشيطان لو بالاف الجنيهات. ودي دي السبوبة اللي بتروح. غير كده كمان صرفت الايات في غير موضعها الى المنظر العام لاحمد عبد العوض. كمل المنظر بقى عشان نشوف القطر اللي نزل قد ايه ونزل على ايه. ده نزل على ايده. ده المفروض القطر ده ولع الدنيا ولع استوديو ولع الاستوديو. اه قطرة افرغ علي قطرة افرغ علي قطرة افرغ علي قطرة افرغ علي قطرة افرغ علي قطرة هل ده شأن الاستاذ الجامعي يا دكتور محمد؟ بس خلاص انا يعني هو يعني طب انا عايز اعرف بعد كده ايه اللي حصل لساره لما تمشي فيديو. لا انت اسمع بقى الباقي ولا احنا ما يهمناش. يعني انت ما عندكش اخبار عن ساره؟ يعني بتكلم ضده. شغلت نفسك بساره ليه؟ يعني اصل هي صرخت كتير وبهدلت بعد كده ايه اللي حصل؟ ما انا عاوز استعرف ضمني اصلا ان في ساره ولا في غيره. من اين هو نفسه يستطيع ان يجزم ان اللي على التليفون واحده ولا واحد؟ لا درش والله. طيب اذا انا بقول دلوقتي لو الدكتور احمد عبد العوض فعلا حريص على الحق وعنده الجرأة ان يواجه جمهوره يطلع يقول هذا الكلام هراء وانا كنت مضلل فيه واتوب الى الله منه وده ده مش هيقلل مكانته، هيرفع مكانته، ده يرفع مكانته. الحاجة الثانية كمان يحول قناة الفتح للمنهجية الصح في بيان الحق والرد على المخالف، احنا هنكون اول داعم ليه، واحنا هنكون اول داعم ليه. انما انت هتقول لي مثلا تعالى انا حاجة عندك اسبوع، زي ما هات لي كده بتاع الورق بتاعه ده كده، او شوف للاخر صفحة هو موجود عرضها للناس قبل الاخيرة. ايوه هات كده جبات لحظة بس، وبن عليه بنظر ضعيف زي حالتي كده، فكتب بخط كبير بعد ان هنا اهو بقول ايه طالما تمام حجري. سيبك من كلامه عن العز. عذر تقرا حضرتك اتفضل اقرا انت، او لو انت عارف تجيب الصوره هاتها هاتها له معانا. اتفضل لما اجي اشوف. سيدي عذر الاطاله، استاذ الفاضل يسعد قناه الفتح للقران الكريم ان توجه الدعوه لفضيلتكم بتقديم برنامج اسبوعي علمي في العقيده او الاداب او المعاملات. شاشه بدرك ايوه كبرها لكم محمد. بتقديم برنامج اسبوع علمي في العقيده او الاداب او المعاملات او غير ذلك، ونستطيع بث مباشره على قناتكم الكريمه، واذا سمحتم لخادمكم ان يقدم برنامجا لديكم فاني اعد برنامجا جديدا هو الدفاع عن السنه الشريفه، ويبث كذلك على قناتكم الفتح القران الكريم. يا دكتور احمد احنا اصحاب منهج، فان كانت المنهجيه واضحه. انا فكرت احنا اصحاب مرض. لا يعني اشوف انا بس عشان ابين لك، والله يا دكتور محمد لا هناك اعداء بين الشخص بعينه، حتى قلت كم مره حسان او يعقوب او فلان او فلان. نعم. ان هؤلاء اللي يعني انا بحملهم مسؤوليه كل ما حدث من سفك الدماء في مصر. نعم. ان هم لو قالوا يا جماعه احنا اخطانا وتبنا الى الله عز وجل، واللي عملناه كان خطا، وانا بقول للشباب كلهم رجعوا الى منهج اهل السنه والجماعه في السمع والطاعه لولاه الامر في غير معصيه الله، وارجعوا الى مساجدكم والى اعمالكم، واتقوا الله فيما خولكم واستخلفكم، وهم يبقوا صف واحد ويقفوا ضد جماعه الاخوان التكفيرين وضد السروريه وضد الحزبيه، ويقفوا منهجا واحدا يصلح به البلاد والعباد، اشتنهم على عيني وعلى راسي. لكن الإشكالية إنهم زي ما تقول يعني إما واحد واخد العزة بالاسم، إزاي بعد العمر ده كله وبعد ما خدت الشهرة دي كلها والمكانة دي كلها دكتور محمد حاجة أنا أقول للناس الكلمتين دول وأرجع عشان واحد بيقول لي اعمل كذا؟ لكن إحنا بنقول أسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى الحق أو أن يريحنا منهم. وعايز اقول حاجه فيما يتعلق بموضوع اللي بيعمله الدكتور احمد بطرق العلاج، نفس الطريقه ونفس الاليه بيقوم بها قس مشهور اسمه الاب يونان تقريبا على مكاري يونان، بنفس الاليات ورش الميه والعطور وكذا. فهذه يعني طريقه يعني بتسيء الدين. يعني عند واحد مثلا تثق في شيخ او في قس انه بيرفع عنها العلاج، وتروح تقول له انت الدين بيعالجني، وبعدين الناس بتقول له ده كله كلام فارغ وما بيحصلش حاجه، فبتكفر بهذا الكلام، بتقول ده كله الدين ده غلط، دايما بتدي صوره سلبيه. وبعدين احنا بقى هيبقى عبء كبير كبير يعني نرد على ناس المستشرقين وناس اللي هم مصريين، الايات القرانيه بتوظف توظيف في غير موضوعها. غير موضوعها. طيب عشان احنا في برنامج فور اخواني يعني يكفي هذا الكلام عن الدكتور احمد عبده عوض، واحنا بنشكره طبعا على رسالته الرقيقه المهذبه، وبنقول له كنا نتمنى ان نتعاون معك، كنا موجود كمان، وكنا نتمنى ان تكون معنا اليوم على هذا الكرسي، واحنا مش حاطين كرسي انه استخفاف بيك او استهانه بيك، لا ابدا. الكرسي موضوع لان فيه رسائل كثيره جاءتنا وناس بتتصل المناظره في موضعها، ولا احنا كنا على موعدنا وعلى اتفاقنا المحدد، وانت الذي يعني خالف الموعد وبعت رساله رقيقه جدا مهذبه فيها انه لم يتناظر الا اتعاون فقط، مدرسه التعاون فقط. نجتمع فيما اتفقنا عليه، نتكلم عن البيئه وتنظيم الاسره، نتكلم عن السياحه، نتكلم عن البترول، العلمانيه، عن المعارف، عن الالحاد، الالحاد، وكان نتكلم بس على وجود الحق وخلاص. طب ما انا بتكلم انا وقصه الالحاد، الكنيسه برضه تحارب الالحاد، لكن احنا الاهم ان احنا نبني بناء سليم صحيح. علشان احنا في بناء فور اخواننا دكتور محمود، وبو واحد ممكن يسأل الله ما علاقة فرق إخوان بالكلام اللي قاله الدكتور أحمد عبد العوض؟ قول ما هو ده نتاج مدرسة حسن البنا اللي هي بتقول تجميع الناس على ما هم عليه وترك الناس على الباطل اللي هم ما يعتبرش على حد. لا تنكر نجتمع على اتفقنا عليه. أهم حاجة الاجتماع. الاجتماع ده مهم جدا. اجتماع على إيه بس؟ على إيه مش عارف والإيه مش عارف ولما اجتمعت وعملت إيه مش عارف. هنا بعد إذنك في بيان نزلوه الإخوان بيان يعني يضحك. هو بيانين، بيان صادر عن دع حلف اتحاد دعم الشرعية اللي هم الأخوان أحيانا إذا عزوه يقولوا إحنا تبعنا وإذا خالفوا يقولوا مش تبعنا فنحن لن نعول عليه. طب ناخد اتصال أول. الشيخ عمر عبد العزيز اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا دكتور محمد؟ ازيك يا شيخ محمد؟ كيف الاحوال؟ ربنا يحفظك ويرزقك. الله يسلمك. الله يحفظك دكتور معاك. ربنا يبارك فيك. فضلت الشيخ محمود وفضلت الشيخ محمد ابن تيميه رحمه الله فضح امثال هؤلاء احمد عبد عوض ومن كان على شاكلته في انه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في من فسر القران بهذه الكيفيه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه: من فسر القران بغير التفسير الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فهو مفتر على الله، ملحد في ايات الله، محرف للكلمه عن مخطئ. نعم. فهذا تماما ما يفعله احمد عبد عوض، هو مفتر على الله، ملحد في ايات الله، محرف للكلمه عن مواضعه. هذا يدمر القران والعياذ بالله، حاشا ان يدمر القران، ولكن هذا يفسد عقيده المسلمين. فنسال الله ان يهديه ويريحنا من شره. ربنا يهديه وياه. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. جزاك الله خير يا شيخ عمر. بس انا عايز برضه اقول انه كونه الحاد في الايات ليس معناه ان هو ملحد او كذا، عشان البعض ما فهمش. لا، الحاد معنى الميل بها عما يجب ان يكون فيه. صحيح. هذا صحيح معنى. صحيح. خلينا نتكلم عن البيان الاخواني اللي صدر عن الجماعه. وبيقول البيان، بيقول يا دكتور انه كان من الممكن في اي لحظة من التاريخ، طبعا في متقدمة يعني احنا جماعة محترمة واحنا حلوين وقطقطين وكذا، وانه كان من الممكن في اي لحظة من التاريخ الممتلئ بالتنكيل من الحكومات المتعاقبة ان تعطيها يعني الجماعة المبرر لتغيير المنهج، ولكن ابت الجماعة والتزمت الخط المستقيم والنهج السلمي والنضال المدني والتدافع السياسي والتمسك باليات الديمقراطية وخيارات الشعب. رغم ما حدث، بس اكمل حته صغيره، رغم ما حدث عقب 3 يوليو اللي هو بيسموه الانقلاب، يعني قابلته الجماعه برفض شعبي، يعني الشعب كله كان رافض، انطلاقا من الشعار الثابت سلميتنا اقوى من الرصاص. ظهر الثعلب يوما. ايوه. في ثياب الواعظين. يعني هل مش يعني مش عارف اقول ايه والله، يعني في بجاح اكتر من كده يا اخي؟ الناس دي عجيبه جدا. طب انا جهزها بقى فيديو نعرضه، وانا مش بعرضه للاخوان، بعرضه لكل واحد متعاطف مع الاخوان، بقول دول مش جماعه بتوع حرب ولا قتال ولا كذا. هل بعد هذا الكلام يمكن لواحد ان يقول انها جماعه سلميه، او يدعي انها جماعه مظلومه؟ يقول لك خلي يقول لك ده جماعه مظلومه والحكومات تعاقبت على ظلمها وتواترت على ظلمها. نعم. ظلم ايه؟ اتكتمتوا كل حاجه في ايديكم. صحيح صحيح، كل شيء كان في ايديكم. نعم. من الذي اوصلكم الى هذا الحد غير ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يجري عدله فيكم؟ لا يا اخي، 80 سنة لو صاروا على منهاج النبوة لغيروا العالم. صحيح. بالامكانات اللي عندهم يعني غير دنيا. لكن للاسف كان كل حرصهم ان يصلوا الى الهيمنة والسيطرة، مش اكتر من كده. صحيح صحيح. نسمع الفيديو ده بإذنك. من الآيات ده سلام عبد القوي أحد أقطاب الإخوان واللي كانوا زارعينه في وزارة الأوقاف، مستشار لطلعت عفيفي، وكان بيظهر طبعا في صورة مؤدب جدا وراجل. كان الأدب أدب إيه؟ كان كتكوت كده يعني عاية حاجة. المشكلة يا شيخ محمد أن يأتي إنسان يسرقك وينهبك ويبقى هو مفجر وقاتل يسفك للدماء ويطلع يقول لك انا لا اسب العلماء، انا رجل مؤدب. ده انا بقتلهم بس. انا بقتل الناس بس. انا بقتلهم بس. باخدهم بس. طيب. باخد اموالهم. ناخد اخونا ابو دوب من ليبيا. اتفضل يا ابو دوب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد الرضواني الحالة. الله يحفظك فيك ويحفظ شعب ليبيا. الله يبارك فيك ونتلى الشيخ محمود الرضواني حفظك الله ورعاك. الله يحفظك يا أبا ضيف. أقول يا شيخ لكل متحامل على الشيخ الوالد محمود الرضواني في رده على الخوارج والصوفية وأهل البدع ما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا سكت العالم والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق؟ نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. الله يحفظك. تخيل في ظل المعاناة اللي فيها الشعب الليبي وهناك من يحب المنهج والعقيدة وكذا. ايوه يعني انا ايام ما كنا بنتكلم على ليبيا قلت لهم حيث ما حل الاخوان فسد الفساد الديار وفسدوا البلاد والعباد. افسدوا البلاد والعباد فسد الفساد. فاتقوا الله عز وجل واي واحد في عنده في قبيلته واحد اخواني حصروه فكريا حتى يرجع حصروه لغايه ما تفوقوه والا هيبقى دمر عليكم. دي النصيحة اللي بينا نصحها بهم وده الواقع بقى. ولا تصدق الصادق الغريان اللي هو كان ساعتها وزير المفتي المفتي هنا وهو سبحان الله باني الآن للقاسي والداني بس بعد خراب ملطة ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنهم السوء ويصرف عنهم تآمر الأمم المتحدة ولعب الأمم المتحدة والدول الأوروبية بهم. نعم. لأن برضه هم بيمكنوا الإخوان ودمار الشعب اللي نعم. ربنا شو بقى سلام عبد القوي يقول يا دكتور انتهى زمن السلمية. سلام يا اخواني. اصلاح لكم اخواني. يا اخواني. ازهري. لا ده اخواني اخواني اخواني. صح. وقعد الوقت عند اردوغان. من الان انتهى زمن السلمية. امهلناكم كثيرا يا خنازير الانقلاب. شوف مؤدب. شايف الادب. ده فعلا الواد ده مؤدب او بيخر ادب. اه. صحيح. أمهلناكم سنة ونص بما فيه الكفاية. أنا بتكلم الكلام اللي وضعه ده بقى مين يا دكتور محمود؟ ده واحد اسمه شرابي. اه. وله من اسمه نصيب، بس شرابي كل ما يبوس فترة طويلة يعني. شرابي ده كان قاضي. قاضي يعني بيطلع على المنصة كده يحكم بين الناس. والقاضي ينبغي ألا يكون مسيس. مش كده؟ ده كان مستخبى. ولما عملوا القضاء من أجل مرسي اللي هي من أجل مصر اتكشفوا. فهو ما كان في السفر فين؟ تركي. شوف اسلوب القاضي بيقول ايه ده قاضي شو بيقول ايه بحيث الكوره الصغرى ده على الناس في الخارج مش على الناس ده الناس في الداخل انا بقول لهم اشدوا على ايديكم وتوكلوا على الله واستخدموا كافه الاسلحه بما فيها يعني اللي هي المدمرات كمان يعني مفتوحه انا بتكلم يعني عامه مفتوحه لكن انا بتكلم على الناس اللي بره الناس يعني بقول لهم الاخوان في الداخل كل الاسلحه متاحه حتى المدرعات ايه المفجرات كلها جاء بقى سلمية دكتور اقوى الرصاص وده ده مش واحد هلفوت ده قاضي ده قاضي ده كان قاضي في محكمه ده رئيس محكمه المنصوره تقريبا انا ما اذكر او مش عارف محكمه ايه الان في تركيا بيقول كل الاسلحه متاحه شوف يا دكتور محمد هو هذا حسن البنا بعينه صحيح صحيح دي فكر حسن البنا وده نظام حسن البنا مهما فعل حسن البنا بنى مؤسسه الاخوان ودوله الاخوان الباطنيه على فكر التكفير والتفجير طيب عايز حضرتك لو ان اخواني اراد ان يمنطق هذا الكلام ويحاول ان يؤول هذا الكلام تأويل باطل نقول ايه ماذا يقصد كده مدرعات يطلعها بشكل كويس كده مش عارف والله مدرعات يعني ايه اقولك ازاي يعني هذا الكلام سوريا دور محمد يعني هذا الكلام يقبل انه يصرف على غير الوجه الالفي كلام واضح جدا لا هو هيقولك انا ما كانش قصدي مش قصده ايه ده قول استخدمه بكل الاسلحه ما فهمه مش هو ده اللي قاله مرسي لما قال له انت كنت بتقول يا اخوانا القرد والخنزير اليهود فعلا ما كانش قصدي اصل الكلام حرف اصل الكلام معرفش ايه لا هو هيلف ودور صحيح صحيح نكمل ده شرابي في البر ضوء وميه ليه لما وده ده شرابي قرر بكل قوه وفاعليه على ارض الواقع بما فيها استخدام السلاح وانا بقول بما فيها استخدام السلاح والقوه اللازمه لردع هؤلاء سننتم جميعا وانا بقول سلامنا الجميع استخدموا السلاح والا سلامنا الجميع وانت ما دمتش دلوقتي طب ما تستخدموا كل الاسلحه ده بقى محمد ناصر يعني اذا كان الصفاقه لها وصف ده يعني اسوأ واحد في الاعلاميين في مصر شوف كل ضابط ويبني كل ضابط أرجوكم أرجوكم خلي بالكم جوزك هيمت ولادك هيتهدم، لأنه مش هقولك بعد الشهر أنت اللي تقولها في قلبك، لكن أنا بقولك العيال دي رصد الضباط في مصر، والعيال دي هتقتل الضباط في مصر، ومن قتل يقتل ولو بعد حين، والعيال المرة دي ناوي على جريمة. مفيش بقى كلمة سنيتنا أقوى من الرصاص والجو الجلالي ده. السيد الفلاني انطلاقا من المقولة، طبعا دي كانت مقولة منسوبة لمحمد بديع آخر إن شاء الله آخر مرشد الإخوان، سلميتنا أقوى من الرصاص. محمد ناصر بيقول ما فيش حاجة اسمها سلميتك من الرصاص. مش القصة دي، العيال رصدوا عناوين الضباط، أنا بقولها بفم اليوم وأنا متأكد من معلومة، دي معلومة الهي عرض عسلي، العيال رصدوا بيوت الضباط وأسرهم وزوجاتهم وولادهم وقرايبهم، الدور جاي العنف هيبقى جوه بيوت الضباط. انا بقول لزوجة كل ضابط يعني حد بيقولك شويه ده هيتقتل او ابنك هيتخطف، ده اللي اقدر اقوله لك. انا عايز ارى انه ضرب برج كهربائي ده، خلي بالك ده بقى انا مش فاكر اسمه كويس، بس احد الموتورين كان معاملين جبهه اسمها جبهه الضمير، وقالوا الجبهه دي بتبقى محايده بين جبهه الانقاذ وبين الاخوان اموس، فنعمل جبهه محايده. اتم هم الاخوان عاملينها، اي هم اللي صانعينها عشان خاطر ايه؟ ويطلعوا من العلم يقول لك ايه؟ لا الاخوان اخطاوا في جوانب، وهم اخوان هم ما انا عارف. فلما قالت الاحزاب طلعوا اخوان، اقعد واحد منهم اهو. لا عملنا ولا عملنا شو اي خطه بنت قالتها مره ان في لحظه واحده يتم حرق كل محولات الكهرباء في مصر كلها. خلي بقى الثوره الايرانيه عملت اكتر من كده، الثوره الايرانيه قاعده تقول ان هي اللي برضه اقوى من الرصاص يعني حوالي سنه، لانه في الاخر خالص ابتدت بقى تعمل حاجات نوعيه تقطع مثلا الطرق. بس الحقيقه المتغير النهارده ان انا مثلا شايف ايه؟ ان لقيت حاجه جديده، ان هو ايه سابه. طيب انت بتعمل المنشآت بقى اللي هي الشرطيه وكده ومركز كده، طب انا اروح لك على المستشفى بقى. عايز شو بقى يا دكتور محمود؟ الفكره انه كانوا عايزين يمسفوا محولات الكهرباء في مصر في وقت واحد، كله وقت واحد. ايه بالله عليك اليهود لو عملوا كده مش يتكسفوا شويه يسيبوا شويه محولات؟ شوف يا دكتور محمود، يعني لو يمسفوا شويه مستشفيات. انا عايز اقول لك على حاجه، اتفضل. الرساله اللي اقدر اوجهها لهم، انتم بذلتم اقصى ما في طاقتكم على مدار سنتين، وما فيش قدامكم مجال الخيار، وربنا سبحانه وتعالى يفشلكم ويفضحكم على رؤوس الأشهاد حتى بلغ اليأس بهم مدى. ألا تتوبوا إلى الله وتراجعوا نفسكم ويكون العيب في الإخوان؟ عيب حسن بنا. أليس منكم رجل رشيد؟ صحيح. ما يكون راجع كده شوف عيب حسن بنا. صحيح. أم ستقولون لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى؟ هو ده حالهم بقول كده، حالهم بقول كده. طيب نكمل ادي واحد تاني بيهدد الاقتصاد المصري. بيان رقم 7 من قيادة شباب الثورة، بعد الاجتماعات المتتالية مع الثوار في الميادين قررنا مع جميع حركات العقاب الثوري ما يلي. قررت قبضوا على كتير من ولادة العقاب الثوري. اعطاء فرصة لجميع الرعاية الاجانب من جميع الجنسيات الاجنبية والعربية والافريقية وجميع موظفي الشركات العاملة لمغادرة البلاد فورا، وتنتهي هذه المهلة بنهاية يوم 11 فبراير 2015، وبعدها فبراير دي شهر 2 حتى في شهر 11 المهلة انتهت والبلد استقرت وقعدت خايب انت وراك وانت وراك صحيح. سيكونون محل استهداف من حركات العقاب الثوري، لذا جرى التحذير والتنبيه. وفي الاخر يقولون الاصل المخابرات هي اللي بتفجر، واحد كتب الكلمه في الاخر دي، في الاخر بيقول المخابرات هي اللي بتفجر. انا وقت الحلقه عندي انتهى، وطبعا كل انحراف بيحدث في الجانب الاخر سبب فيه بلا شك فكر البنا الارجائي التكفيري، يعني هو جمع بين السيئتين كما يقولون. انا بقى عايز اسال سؤال قبل ما اخلص دكتور محمد، اتفضل. اين واحد زي الدكتور احمد عبد العوض من هذا الكلام؟ انت راجل استاذ دكتور في الجامعه وبتناقش رسائل ماجستير ودكتوراه وكده، يعني اليس من الانصاف انك تيجي على كلام حسن البنا في مجموعه الرسائل او في غيره وتقول هذا الرجل ظلم ونحن ندافع عنه، أو هذا الرجل ظالم على ضلال مبين وكفر المسلمين وحكام المسلمين وينبغي أن نقف ونتكاتف جميعا ضده. يبقى أنت أديت رسالة، أنت واخد استوديو في مدينة الإنتاج وقنوات في مدينة الإنتاج قاعد فيها 24 ساعة. إيه المادة بتقدم؟ إيه اللي حتى مجموعة القنوات كلها دكتور محمد هنا ماذا أضافوه لبلدهم؟ ما الذي أضافوه لبلدهم يا دكتور محمد؟ طب خلينا نتكلم بصراحة في آخر الحلقة كده بوضوح أكتر، يعني مين ومين اللي قدم الدكتور؟ الأثر قدم إيه؟ يعني دلوقتي أنا قلت لك قبل الفاصل قبل على الهوا، لو أن الأمر بيدي وأنا مسؤول أمني كنت بعرف عليك المسألة دي، مسؤول أمني كنت هيمشي خلاص. يعني لو اشتغل في الأمن الوطني ويريد حد في الأمن الوطني بسمعنا دلوقتي يا ريت تعالى يا فضل الشيخ اشرب العصير ده الأول. شرب العصير وده كمان تخبرك فيه كويس. الحمد لله. الجماعة بتقول إخوان دول كويسين ولا وحشين؟ لا فعلا زي ما الإعلام بيقول هم فعلا فكرهم مضطرف إرهابيين ولا فيه مبالغة؟ قدامه حل الاثنين، يقول ناس كويسين واحنا ظالمينهم وخلاص بقى يبقى شغل السياسة بقى وسيبوا اللي يخبطوا في بعض، يا إما يقول فعلا دول مصدر البلاء وناس وحشين وناس تكفيريين. طب ناس وحشين انتوا فين جهدكم بقى في رد على الناس دي؟ سايبين احنا نخبط فيهم ليه وخبطوا فينا وقتلوا ضباطنا؟ فين الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه اللي بتناقش المسائل دي؟ فين خطب الجمعة والندوات والمحاضرات تكلم الجماعة دي؟ فين المناظرات اللي انت عملتوها؟ فين الندوات اللي انت اجرتوها؟ وبحرجوا يبقى الخلل اللي طول وجهة نظري انا جاي من الناحية دي ومن الناحية دي. لا الناس شغالين في الامن الوطني تهمين القضية كويس مع احترامي طبعا للامن الوطني التعامل لا هو اظهر كل الناس. يا دكتور محمد مطلوب في الامن الوطني وعلى اعلى مستوى، مستوى وزير الداخلية نفسه، ان هو نفسه يقعد مع شيخ الازهر لا غيروا البرنامج بتاعكم، انتوا كده بتضيعوا الدنيا. فين انتاجك؟ ايوه اذا كانوا على حق وقفوا معاه، بس على باطل يبقى المستوى لازم تشتغلوا. صحيح كده. كل مسجد من المساجد الخطبه الموحده تبقى موجهه على كشف ضلال الاخوان وتكفيرهم للناس. يا دكتور الوقت حصل حوادث سينا والاعتداءات الارهابيه واللي بيحصل في سينا كل اسبوع الماضي واللي حرس في باريس والتهم الاسلاميين وتعاركوا بالاخوان في مقاطعهم زي ما احنا بنعمل كده. واحنا بنتكلم على الزكاه في خطبه الجمعه اللي فاتت ولا في الايام دي ورمضان اتكلم على الزكاه ولا في زكاه غله طلعت الايام دي ولا رز الايام دي طالع عشان اتكلم. يعني انا لو فوت خطوه على الزكاه دلوقتي يقول لك ايه المتخلف ده؟ ما انتش بتتكلم على زكاه الزرع والثمار بقالك شهرين. انت ليه عاوز تهمني؟ ليه عاوز تطلعني على جوز قدام الناس؟ عاوز تفصلني عن الواقع ليه؟ ما تكلمني على ايه؟ والله يا طول ما عندك حق. الله انا هتكلم يعني انا والله العظيم انا كان مزاكم اقول يا عزك يا جماعه لا في رز هي طالع ولا في غله موجوده واحنا في رمضان ولسه بكلم الناس ولو ما التزمتش بيها هيقول الشيخ خالف ويتحول التحقيق ويروح مش عارف فين فين لماذا لم تلتزم بخطه موحده. اقول له فاشله خلاص خلاص يحولك عمل اداري. ايه يا دكتور؟ في ايه يا دكتور؟ والله لعل المسؤولين في البلد الناس اللي بيطبخوا الكلام ده في حاجه في امنا. انا قلت كده بقالنا دلوقتي سنتين مفيش ولا خطبه رد على الخوارج ولا خطبه رد على الاخوان ولا خطبه رد على حسن بنا. ايه في ايه بالظبط؟ انا خلاص تعبت بقى. معلش يا دكتور ما انا عمال خلاص. يا عم انا خلاص خلص الحلقه الله يسترها معاك. ايه يا عم ده؟ طيب الله العافية يا جماعة فعلا يكون في قصور في الأجهزة. أصلا هتبقى احنا اتكلمنا كتير أنا مرات اتفاعد بيقول ما فيش الأثر كله بقى أنا مرات اتفاعد وبنقول دلوقتي المسألة مش محتاجة كلام كتير. إما إن الأزهر نفسه هو اللي مضروب والإخوان ضربينه مخترق ودي كارثة في حد ذاتها وهذا ما نتمنى أو وزارة الأوقاف. لأن بقول إن اللي يقعد في أي مسجد من مساجد يسمع خطيب بيثور الناس وبيهيئهم على الخروج على البلد على ان البلد ضاعت ولا امن ولا امان ولا اي حاجه خالص وثوره الجياع ومفيش غير فرعون وموسى هم موسى والسيسي فرعون والجشجش فرعون بس والصوره اللي بتطلع والمعنى في بطن الشعب بس والمعنى في بطن الشعب. والله يا دكتور محمد لو ان احنا ماسكين مفردات الخطابة اللي بتتحط للخطباء ووزارة الأوقاف قامت بهذا الواجب مش احنا هم يقوموا بس بالواجب عليهم كان كل الناس في المساجد ما حدش هيقدر مرة واحدة, لأن انت بتتكلم على مصر كلها. اللي هيطلع ويعارض عرفنا انه هو اخوان, فكشفت الاخوان وانت في خطبة واحدة, وهيتمسك والخطيب يقدر يرده. لكن اذا كان الخطباء نفسهم عندهم استعداد لكده, والمناخ مهيئة بالتود دلوقتي, الناس متقبلة انك انت تكشف عوار هؤلاء. ناظر هاتهم نظرهم, هاتهم جدلهم, اعمل ندوات اسابيع ثقافية. تعرف الطول اللي هم قرروا على الأئمة مقالات لوزير الأوقاف بس, ده له مقالات نارية. أنا بقولها على الهواء, مقالات وزير الأوقاف في نخب الإخوان مقالات رائعة يخطبوها بس. هاتها نخطبها. قال والله العظيم دي مقالات تصل لخطب الجمعة وتحجم هؤلاء. إذا اللجنة المحطوطة لكتابة الخطب الموحدة هذه اللجنة مخترقة. شوف خليك ذاكر اللي اتكلم عنه الجمعة الفاتحة. طب الجمعة الجاية في خطب الجمعة الجاية على الاحتكار. بقول يمكن الجمعة الجاية تندع يمكن اللي بعدها الاحتكار البيئة قيمة العمل مش عارف مفيش حاجة على الخوارج. أنا وفرت إنما أحيانا في الخطب أرجع أشوف وزارة الأوقاف أي لأ جايز أستفيد منهم حاجة, فساعة ما أشوف الموضوعات بتاعتهم أتغم والله أتغم. يا دكتور محمد يا عم يعني المادة العلمية ما بتكلمش فيها, أنا بتكلم على واجب الوقت الآن. ما هي انت دلوقتي تفصل الناس عن الواقع, والواقع بيتحرك في المساجد على حسب هوى الاخوان. وبعدين انا هجيب العدد ده كله في الوقت امتى؟ ده الامه كلها هتشارك في وقت واحد. وجب بقى الامه وهاتوا خطباء الكبار في المساجد الكبيره, وبعدين الرساله تكون قويه واضحه. احنا خدنا وقت كتير وشكلنا كده هنتنفذ بسبب القناه دي. ها؟ شكلنا هنتنفذ بسبب القناه دي يا اخي. ان الله هو الرزاق ودكوات المتين. انت خليك يا ابو محمد, مش مشكله. انت عم تقول انا احنا مش حالك تونه لسه. 1000 ولا 1000 كسون جنيه اللي بديهم لك دول حقيقه هناكل تونه يعني ان شاء الله. هناكل تونه. انا طبعا في نهايه الحلقه بتقدم من خالص الشكر والتقدير والامتنان لفضيله الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني استاذ العقيده والفرق والاديان والمشرف العام على قناه الرساله الفضائيه. وارجو ان تكون هذه الرساله قد وصلت الى الاستاذ الدكتور احمد عبد عوض. احنا مش بيننا وبينك اي حاجة, كل اللي نقدمه نصيحة لوجه الله لعلك انت في كلمة كده تقولها ولا لا. انا بس اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي وقناته تنفع الامة. طيب جزاك الله خير. اشكر اخونا الشيخ بدر فيوم على اخراجه الحلقة, وطبعا مش عايز اقول فريق الاعداد لان احنا طبعا مش بلاش نتكلم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله.